الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ إن شاء الله في كتاب الوصية الكبرى، ولعلنا يعني ننجز في هذا اليوم، فنحاول بإذن الله، وسوف يكون التعليق يعني نختصر فيه اختصار لكي ننجز الكتاب إن شاء الله. كتاب الوصية الكبرى هو كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد استنصاح من أتباع عدي بن مسافر الأموي، وهو متقدم الوفاة عن شيخ الإسلام يعني بمئة سنة أو 150 سنة في الحدود يعني، وكان له أتباع، والرجل يعني غالب شأنه غالب أحواله أنه على مذاهب أهل السنة، وله عقيدة ضمنها طبعت عقيدة مشهورة أو مكتوبة مشهورة. فشيخ الإسلام ابن تيمية كأنه وجد بين هذه الطائفة، بين بعضهم وبعض بعض التنابز أو السب أو الخلاف، فاستنصحوه فكتب لهم هذه الوصية، وسميت بالوصية الكبرى لاشتمالها على معتقد أهل السنة، بل من أراد أن يشرح كل كلمة منها ففيها تفاصيل المعتقد، يعني تفاصيل معتقد أهل السنة إذا شرحت هذه الوصية كاملة. هي في مجموع الفتاوى وأنها في 50 صفحة، لكن هنا يعني مع التحقيقات وصلت إلى حوالي 80 صفحة، ونقرأها إن شاء الله ونعلق على ما يحتاج إلى تعليق. وشيخ الإسلام بعد كذا مقدمة يعني له طويلة في هذه الوصية، ثم بعد ذلك سوف يدخل في فصول الاعتقاد وينبه على سبب الضلال الذي عند بعض الفرق، وكأنه ينصحهم ألا يسلكوا هذه الطرق، طرق أهل الأهواء، وبالتدريج يذكر ما عندهم من محاسن ثم يعقب بذكر أسباب الضلال التي يخشى عليهم منها. نعم، نقرأ. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته الموسومة بالوصية الكبرى من أحمد بن تيمية عفى الله عنه إلى من يصل إليه هذا الكتاب من المسلمين المنتسبين إلى السنة والجماعة المنتمين إلى جماعة الشيخ العارف القدوة أبي البركات عدي بن مسافر الأموي رحمه الله ومن نحى نحوهم، وفقهم الله لسلوك سبيله وأعانهم على طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وجعلهم معتصمين بحبله المتين مهتدين للصراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وجنبهم طريق أهل الضلال والإعوجاج الخارجين عما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من الشرعة والمنهاج، حتى يكونوا ممن أعظم عليهم المنة بمتابعة الكتاب والسنة. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، وهو للحمد أهل وهو على كل شيء قدير، ونسأله أن يصلي على خاتم النبيين وسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم وأكرم الخلق على ربه وأقربهم إليه زلفى وأعظمهم عنده درجة، محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأنزل عليه الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، وأكمل له ولأمته الدين وأتم عليهم النعمة، وجعلهم خير أمة أخرجت للناس، فهم يوفون 70 أمة هم خيرها وأكرمها على الله، وجعلهم أمة وسطا أي عدلا وخيارا، ولذلك جعلهم شهداء على الناس، هداهم لما بعث به رسله جميعهم من الدين الذي شرعه لجميع خلقه، ثم خصهم بعد ذلك بما ميزهم به وفضلهم من الشرعة والمنهاج الذي جعله لهم. نعم، بدأ رحمه الله بعدما حمد الله وأثنى عليه وصلى على نبيه، بدأ في ذكر نعمة الله علينا أهل الإسلام، ومبينا أن هذه الأمة توفي 70 أمة، وهذا هو يعني القول الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو هذا الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومخرج عندكم يمكن رواه أحمد في مسنده بإسناد جيد، بل هو إسناد صحيح عند كثير من أهل الحديث ويحسن بعضهم، وهو حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. ويوفون 70 أمة يعني من عهد آدم أو من بعد ما افترقت الفرق من عهد نوح، يعني إذا اعتبرنا من عهد نوح فهي 70 أمة، لا كما يزعم أهل يعني الفلسفة أو أهل هؤلاء التواريخ التي لا يعدها العاد، مثلا يقولون عمر الإنسان قبل ملايين ملايين السنين وهكذا، مما يعني لا يعني يقبل لا عقلا ولا نقلا، حتى في العقل لا يقبل، وفي النقول الشرعية عن النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديثه لا تدل على هذا التاريخ، بل تدل على تاريخ يعني يحسب بآلاف السنين وليس بملايين السنين كما عند هؤلاء. وهذه 70 أمة آخرها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته يعني هي في آخر الأمم، ولما خطب خطبته قال لم يبق من الدنيا إلا كما بقي من هذه الشمس عند الغروب، لما خطب خطبته الطويلة، فكأن أمته بالنسبة للأمم هي على قدر الغروب، وبالنسبة لليهود والنصارى معه في اليوم، اليهود من أول النهار إلى وسطه، والنصارى من الظهر إلى العصر، وهذه الأمة من بعد صلاة العصر إلى المغرب. وهذه الأمم الثلاث هي آخر الأمم، اليهود والنصارى وأمة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر شيخ الإسلام تيمية أن هذه الأمة هي الأمة الوسط، ومعنى الوسط هنا الخيار، معنى الوسط أي عدلا خيارا. وسوف يعني هذه الإشارة التي أشار إليها الشيخ الإسلام هنا سوف ينبه عليها ويبين وسطية هذه الأمة في أمور كثيرة سوف تأتي في خلال ذكره لأصول الإيمان والشرائع، ووسطية أهل الإسلام بين أهل الملل، كذلك وسطية أهل السنة بين الطوائف أو أهل الأهواء. ثم أشار إلى أمرين يعني هي التي سوف يبني عليها وركز عليها، اللي هي قوله وكذلك جعلهم شهداء على الناس، هداهم أولا لإيش؟ لما بعث به رسله جميعهم من الدين الذي شرعه لجميع خلقه، وهو التوحيد، يقصد هذا أولا مسألة التوحيد، ولو أشرت إليها هذا أول أمر، لأن سوف يعزو إليه بالضمير بدون ما يبين ما هو، وهو ما بعث الله به جميع الرسل أن اعبدوا الله ولا تشركوا معه شيئا من خلقه، فهذا هو الذي بعث الله به رسله، هذا الأول، وسوف يفصل شيخ الإسلام فيه. ثم قال ثم خصهم بما يخصهم هم دون الأديان الأخرى من الشرائع، قال يعني مما يميزهم به وفضلهم من الشرعة والمنهاج، الشرعة والمنهاج هي الشرائع، ولكل أمة ولكل دين لهم شرعة ومنهاج، فهو يقول أيضا هذا الأمر الثاني خص أهل الإسلام بأشياء من الشرع والمنهاج ليست في شرائع من قبلنا ولا في منهاجها، وقد كمل لهم هذا الدين. ثم بيفصل في هذين الأمرين اللي هو الأمر الأول إيش؟ التوحيد، ثم الأمر الثاني اللي هو الشرائع. اقرأ بسم الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فالأولى مثل أصول الإيمان وأعلاها وأفضلها هو التوحيد، وهو شهادة أن لا إله إلا الله، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. ومثل الإيمان بجميع. نعم. يعني هنا بدأ كما قلت أصول الإيمان التي تتفق فيها الرسل، فذكر التوحيد وهو أعلاها وأفضلها، وسوف يفصل داخل الكتاب ويأتينا إن شاء الله مسائل التوحيد وتوحيد العبادة ويفصل فيه، لكن هنا يشير إليها بإيجاز ثم يفصلها في داخل الكتاب. فأول ما بدأ به هو التوحيد، ثم قول هنا هو التوحيد وهو شهادة أن لا إله إلا الله، طبعا علما بها بمدلولها ويقينا بذلك وتصديقا لها ومحبة لها والانقياد لها، كل هذه من شرائط لا إله إلا الله، ويعني يدخل فيها طبعا إفراد الله بالعبادة وأن يقولها بلسانه معتقدا لها بقلبه منقادا لها بجوارحه، فلا بد أن يأتي بأمور العبودية لله عز وجل التي في الجوارح، وأعظمها الصلاة، وأعظم هذه الجوارح التي يأتي فيها العبودية الصلاة، يحقق فيها التوحيد العملي طبعا بعد اجتناب الشرك بأنواعه، لأنها ترك وفعل، فالترك أن يجتنب كل ما يعبد من دون الله عز وجل ويكفر به، والفعل رأسه الصلاة فهي عمود الدين وهي المحققة للتوحيد. وليس في دين الرسل قبلنا، لا يوجد دين إلا وفيه الصلاة، خمس صلوات في اليوم والليلة في كل الأديان من عند آدم عليه السلام إلى زمن نبينا صلى الله عليه وسلم، كما قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم هذا لما صلى له الوقتين قال هذا وقتك ووقت الأنبياء من قبلك، في لفظ النبيين من قبلك، فعرف أنه لا دين لله عز وجل إلا بركوع وسجود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا خير في دين لا ركوع فيه ولا سجود. يعني هنا نشير إليها إشارة، وشيخ الإسلام سوف يشير أيضا إلى الصلاة في هذا الكتاب. يبدأ بأمر آخر في أصول الإيمان والتي تتفق فيها الرسل أيضا، فيقول رحمه الله ومثل الإيمان بجميع كتب الله وجميع رسله، كما قال تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومثل قوله تعالى وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم. ومثل قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير إلى آخرها. ومثل الإيمان باليوم الآخر وما فيه من الثواب. نعم. يعني ذكر هنا الإيمان بالرسل والكتب، وأيضا أشار إلى الإيمان بالملائكة كما في الآية الأخيرة، وهذه من أصولنا الستة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم هي أركان الإيمان، فلما أشار النبي صلى الله عليه وسلم أنها أركان الإيمان إذن هي أركان الإيمان في كل دين، وكذلك أركان الإسلام هي أركان الإسلام في كل دين، تقدمنا عند كل أمة عندهم الصلاة وعندهم الزكاة وعندهم الصيام وعندهم الحج إلى بيت الله، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أنبيائه عن الأنبياء قبله أنهم كلهم قد حجوا بيت الله. فهذه هي التوحيد التي ذكرت في حديث جبريل الطويل. نعم. ويكمل يقول ومثل الإيمان باليوم الآخر وما فيه من الثواب والعقاب، فما أخبر عن إيمان من تقدم من مؤمن الأمم به، حيث قال إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومثل أصول الشرائع كما ذكر في سورة الأنعام والأعراف وسبحان وغيرهم من السورة من السور المكية، من أمره بعبادته وحده لا شريك له، وأمره ببر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود. يعني هذه الأمور الآن الآتية كلها مأمور بها في الأديان السابقة، يعني هذه داخلة في، يعني وإن كان بعضها ليس بالتوحيد لكنه داخلة في شرائع من قبلنا، ومأمور بها الناس جميعا، وتتفق عليها العقول بأنها من العدل ومن الحق ومما توافق ومما يوافق الفطر، فهي مما أكده الله عز وجل في هذه الأمة، وقد سبق أن أمر الله عز وجل به الأمم قبلنا مع التوحيد. نعم. أحسن الله إليكم. من أمره بعبادته وحده لا شريك له، وأمره ببر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والعدل في المقال وتوفية الميزان والمكيال وإعطاء السائل والمحروم وتحريم قتل النفس بغير الحق وتحريم الفواحش ما ظهر منها وما بطن وتحريم الإثم والبغي بغير الحق وتحريم الكلام في الدين بغير علم، مع ما يدخل في التوحيد من إخلاص الدين لله والتوكل على الله والرجاء لرحمة الله والخوف من الله والصبر لحكم الله والقيام لأمر الله، وأن يكون الله ورسوله أحب إلى العبد من أهله وماله والناس أجمعين، إلى غير ذلك من أصول الإيمان التي أنزل الله ذكرها في مواضع من القرآن كالسور المكية وبعض المدنية. وأصول الإيمان التي أشار إليها الآن، والأمور التي ذكرت وإن كانت من الأعمال مثل بر الوالدين وصلة الأرحام، إلا أن الأمم جميعا قد أمروا بذلك، وهو يعني يدخل بالأمر بالعدل في شؤون الإنسان كلها في مقاله واعتقاده وأحواله يعني مع الناس. الآن سوف يعني يتكلم عن الأمر الثاني الذي هو الشرعة والمنهاج، الذي هو الشرائع والعبادات. نعم. وأما الثاني فما أنزل الله من السور المدنية من شرائع دينه ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته، فإن الله سبحانه أنزل عليه الكتاب والحكمة وامتن على المؤمنين بذلك وأمر أزواج نبيه بذكر ذلك فقال: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وقال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وقال: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قال غير واحد من السلف: الحكمة هي السنة، لأن الذي كان يتلى في بيوت أزواجه رضي الله عنهن سوى القرآن هو سننه صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. نعم. لا، بدأ بالأمر الثاني وهو أشار إلى أنه ما أنزل في السور المدنية من الشرائع، ثم بيّن أن وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أكد أمر السنة أو أشار إليه كما هو حال السلف في التأكيد أمر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ما يأتي فيها تشريع كتشريع القرآن ولا فرق في ذلك، وبيّن ما أخذ السلف في ذلك كما يعني يشير إليه عدد من السلف مثل محمد بن نصر المروزي في كتاب السنة، يعني يؤكد هذا، وأن الحكمة المذكورة التي أنزلها الله عز وجل كما أشار في كتابه أنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يؤكد ذلك وينقل عن السلف كما ناقش الإسلام هنا غير واحد من السلف، وأشهرهم قتادة بن دعامة السدوسي في هذا أشهر من روي عنه، وأكد ذلك بقوله قال: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قال: إذا قال القائل أن الحكمة المراد بها القرآن، قال: كأنك تقول واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله وآيات الله. يقول: هذا عي في المقال إذا اعتبرناه، وخطأ، ويعني إبطال للمعنى الذي أراده الله عز وجل. وكذلك في الإنزال، ما جاء في آية الإنزال أيضا، وتعليمهم الكتاب والحكمة أيضا، يعلمهم الكتاب والكتاب، أنزل الكتاب والكتاب بدل الحكمة، يعني أن تفسر بأنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما تفسر بالسنة يستقيم كلام الله عز وجل معناه، يكون بينا ظاهرا لأولي العلم. وبين في ذلك بالاستدلال أيضا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه وأنزل إليه مثل القرآن، قال: لا إني أوتيت القرآن في لفظ الكتاب ومثله معه بل أكثر، جاء في رواية بل أكثر، وهي رواية صحيحة أيضا لألفاظ الحديث، والحديث في السنن موجود، سنن أبي داود، ويعني نقل عنه كل من جاء بعده. نعم، وهو حديث ثابت صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل كتب السنة تذكره، كتب السنة التي معتنية بسنة الاعتقاد تذكر هذا الحديث، ومنها السنة لابن نصر المروزي يعني ذكر ذلك، وذكر الروايات أيضا في هذا، وغالبا ما يكون البيان أكثر من الكلام المبين أو أكثر من النص، فكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي أكثر من القرآن لأنها هي بيانه. فإذا ضممنا إلى بيانه بكلامه ضممنا إليه أفعاله وهديه، لأنه هو الأسوة صلى الله عليه وسلم الذي تمثل القرآن، زادت كثيرا على ما في القرآن. نعم. وقال حسان بن عطية: كان جبريل عليه السلام ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل بالقرآن، فيعلمه إياها كما يعلمه القرآن. نعم، هذا ثابت عن حسان بن عطية، أيضا ذكره، يعني هنا أشار إلى أنه الدارمي، وكذلك ابن نصر المروزي ذكره هذا الأثر عن حسان بن عطية رحمه الله، توفي 130 هجري يعني في هذا الحدود. يقول: كان جبريل عليه السلام ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل بالقرآن، فيعلمه إياها كما يعلمه القرآن. ذكر ابن نصر رواية صحيحة أيضا عن عبد الله بن مبارك أنه يقول أن الوحي كما في حديث عائشة لما وصفت الوحي كما في الصحيح في البخاري، وأنه يأتي مثل صلصلة الجرس، يقول: فيفصم عني وقد وعيت ما قال، يقول: ويأتيني في صورة رجل فيكلمني. هذه الصورة الثانية. ابن مبارك قال: الصورة الأولى القرآن، والصورة الثانية السنة. هكذا اجتهاد الإمام ابن مبارك، ويحتمل أنه يأتيه الوحي حتى في السنة في مثل الصلصلة أيضا، كما في قصة يعلى بن أمية لما كان في الحج وكان لابسا يعني ثيابا فيها صفرة وطيب، فعمر رضي الله عنه كشف له الحجاب أو الخيمة حتى يرى النبي صلى الله عليه وسلم عندما ينزل عليه الوحي. يقول: فرآه مثل الذي يغط قد احمر وجهه، صبب عرقا صلى الله عليه وسلم، ثم سري عليه فقال له: انزع الجبة التي عليك واصل ما فيها من طيب. فهذا يدل على أن هذا مثل صورة إيش؟ الوحي الذي ينزل عليه مثل صلصلة الجرس، أنه قد ينزل عليه حتى في السنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: انزع الجبة واصل الطيب، هذا ليس قرآنا، هذه سنة يعني. ولكن أشار إلى هذا ابن المبارك، وقد يكون أنه نقدر نفسر نقول الغالب أن السنة يكون حديثا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين جبريل على قول ابن المبارك يعني. ولذلك يقول بعضهم أظن حسان العطية أو غيره لما ذكروا نزول السنة أو مجيء السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فينبغي علينا أن نحفظها كما نحفظ القرآن، أن نحفظها كما نحفظ القرآن حتى لا يضيع الدين. ولذلك قام أهل السنة وأهل الحديث بحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ودونوها وضبطوها لنا حتى وصلت إلينا نقية. نعم، أحسن الله إليكم. وهذه الشرائع التي هدى الله بها هذا النبي وأمته مثل الوجهة والمنسك والمنهاج، وذلك مثل الصلوات الخمس في أوقاتها بهذا العدد، وهذه القراءة والركوع والسجود واستقبال القبلة. يعني نقول يمكن يكون هذا، قد تتميز الصلوات يعني في أشياء معينة بالركوع والسجود، لكن الذي يعرفه أن الصلوات موجودة حتى في عند الأمم قبلنا، وفيها ركوع وفيها سجود، لكن هل هي الظهر 4 ركعات والعصر 4؟ الله أعلم، لكنها 5 صلوات في اليوم والليلة، فهذا موجود في الشرائع التي قبلنا لأنها من التوحيد، كما قلنا هي من الإسلام وأركان الإسلام وهي توحيد. نعم. وهذه القراءة والركوع والسجود واستقبال الكعبة، ومثل فرائض الزكاة ونصوبها التي فرضها في أموال المسلمين من الماشية والحبوب والثمار والتجارة والذهب والفضة، ومن جعلت له حيث يقول: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم، ومثل صيام شهر رمضان ومثل حج البيت الحرام ومثل الحدود التي حدها لهم في المناكح والمواريث والعقوبات والمبايعات، ومثل السنن التي سنها لهم من الأعياد والجمعات والجماعات في المكتوبات والجماعات في الكسوف والاستسقاء وصلاة الجنازة والتواريخ، وما سنه لهم في العادات مثل المطاعم والملابس والولادة والموت، ونحو ذلك من السنن والآداب والأحكام التي هي حكم الله ورسوله بينهم في الدماء والأموال. نعم. طبعا الاختلافات في النسخ فيه اختلافات، لكن أنا لا أقف إلا عند التي تضر، إذا كان في خلاف يضر، والملابس والولادة والموت هذا صحيح، مثل ما قرأ في بعض النسخ الولادات ولم يذكر الموت، هذا خطأ. هنا قوله ونحو ذلك من السنن والآداب والأحكام التي هي حكم الله ورسوله بينهم في الدماء، يعني بدأ الآن يشير إلى ما تقدم إجمالا، يعني أنه يقول هذه الأحكام كلها أحكام في الدماء، أحكام في الأموال، يعني الزكوات في الأموال والقصاص في الدماء وغيرها، وأيضا في الأعراض يعني في المناكح وغيرها، كيف يكون النكاح الشرعي وغيره، والمنافع التي بينهم في البيوع وغيرها والمعاملات، والأبشار أيضا لا يمس بشره ولا يجلد ولا يصاب بشيء إلا بحقه، قال وغير ذلك من حدود الحقوق. فالشاهد أنه أجمل بعدما أشار نوع تفصيل، يريد أن هذه جاء في الإسلام ما ليس في الشرع التي قبلنا، وهذا حق، أن هذه الأمور فصلت في الإسلام تفصيلا لا يوجد مثله لا عند اليهود ولا النصارى ولا من قبله، وهذا من تمام هذا الدين وكماله وصلوحه، يعني هذا الدين إلى آخر الزمان. نعم. أحسن الله إليكم. ونحو ذلك من السنن والآداب والأحكام التي هي حكم الله ورسوله بينهم في الدماء والأموال والأبضاع والأعراض والمنافع والأبشار وغير ذلك من الحدود والحقوق إلى غير ذلك مما شرعه لهم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وحبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم فجعلهم متبعين لرسوله صلى الله عليه وسلم، وعصمهم أن يجتمعوا على ضلالة كما ضلت الأمم قبلهم، إذ كانت كل أمة إذا ضلت أرسل الله. الآن دخل في معنى آخر وهو معنى الإجماع أو معنى الجماعة، يعني كأنه الآن بدأ بذكر تميز هذا الدين الإسلام، ثم تميز السنة وما فيها، أشار إليه إشارة قبل أن يبدأ بذكر الشرائع أو في أول ما ذكر الشرائع، ثم عقب ذلك بالجماعة لكي يدخل إلى تمسيكهم بأن يكونوا من أهل السنة والجماعة، أهل السنة والاجتماع، ويقول هذا دينكم الذي هو دينكم، فلا تدخلوا في الأهواء ولا تدخلوا في أمور أو آراء افترعت وحدثت بعد فتتنازعوا فيها، دينكم الذي هو دينكم هو ما أشرنا إليه وجاء في الكتاب والسنة وإجماع الأمة. ثم بفصل بعد ذلك يعني ردهم إلى هذا الأصل الذي قدمه، فقالوا ولذلك هذه الأمة إذا اجتمعوا على شيء فأنهم لا يجتمعون على ضلالة، أنهم حصموا عن أن يجتمعوا على ضلالة كما ظلت الأمم قبلهم. طبعا شيخ الإسلام يقول لأن هذه الأمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وأمرها بالمعروف ونهي عن المنكر إذا اجتمعوا على شيء فهم آمرون بمعروف وناهون عن المنكر، ولا تخلو الأمة من أحد يقوم بهذا الدين حتى وإن كانوا قلة، فإنه لا بد أن يبقى فيهم بقية يكون اجتماعهم حجة على أهل عصرهم. والله المستعان. إذ كانت كل أمة إذا ضلت أرسل الله تعالى رسولا إليهم، كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ومحمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء لا نبي بعده، فعصم الله أمته أن تجتمع على ضلالة وجعل فيها من تقوم به الحجة إلى يوم القيامة، ولهذا كان إجماعهم حجة كما كان الكتاب والسنة حجة، ولهذا امتاز أهل الحق من هذه الأمة والسنة الآن بفصل لهم، الآن يفصل لأهل السنة والجماعة وبيان ما امتازوا به على الطوائف الأخرى، لأنهم متمسكون بالكتاب والسنة وهم الذي يحق أن يكون إجماعهم حجة، فهم يمسكون بالكتاب والسنة. فالآن سوف يذكر ميزة أيضا أهل السنة والجماعة إجمالا أيضا، وسوف يأتي في داخل الكتاب تفصيل في كل هذا. نعم. ولهذا امتاز أهل الحق من هذه الأمة والسنة والجماعة عن أهل الباطل الذين يزعمون أنهم يتبعون الكتاب ويعرضون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعما مرت عليه جماعة المسلمين، فإن الله أمر في كتابه باتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولزوم سبيله، وأمر بالجماعة والائتلاف، ونهى عن الفرقة والاختلاف. فقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فقال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال نعم، تختلف، بعضها فيها اختصار وبعضها يذكرها كاملة. نعم، أحسن الله إليكم. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال تعالى في أم الكتاب: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ختم بهذه الآية التي في سورة الفاتحة مثل الإجمال لما تقدم، يعني ما تقدم من الآيات تحويها هذه الآية في التزام السنة وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي ليست طريقة المغضوب عليهم وليست طريقة الضالين، وسوف يشير إلى معانيها. فيعني ينتبه لهذا المقصود يعني الذي أراد شيخ الإسلام تيمية، وأن هؤلاء الذين ضلوا إنما أخذوا بالقرآن وتركوا السنة والجماعة، تركوا السنة والجماعة، فأصبحوا في ضلال وفي فرقة واختلاف، الذين هم أهل الأهواء والبدع. نعم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. هذا في الترمذي من حديث عدي بن ثابت وغيره، يعني في الترمذي وأحمد بن حبان وغيره، والحديث صحيح ومصححه أيضا الشيخ الألباني رحمه الله، أن اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. نعم. وقد الله برأ نبيه صلى الله عليه وسلم، برأ نبيه عن الطريقين، عن طريق المغضوب عليهم وعن طريق الضالين، فقال: ما ضل صاحبكم وما غوى، ما ضل ضلال النصارى ولا غوى غواية اليهود الذين يتبعون أهواءهم ويضلون عن علم وعن معرفة لكنهم اتبعوا أهواءهم. نعم. فأمر سبحانه في أم الكتاب التي لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها، التي أعطيها نبينا صلى الله عليه وسلم من كنز تحت العرش والتي لا تجزئ صلاة إلا بها، أن نسأله أن يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم كاليهود ولا الضالين كالنصارى. وهذا الصراط المستقيم هو دين الصراط الذين أنعم الله عليهم، عندنا زيادة من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين مذكورة عند كل، أقول فيها زيادة، أن نسأله أن يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء، ذكرها بالتفصيل هنا، الشهداء والصالحين الذين هم غير المغضوب عليهم كاليهود والضالين كالنصارى، ويريد التفسير، يعني لا يريد الآية، يريد التفسير رحمه الله. نعم. وهذا يبين الصراط الآن. نعم. وهذا الصراط المستقيم هو دين الإسلام المحض، وهو ما في كتاب الله تعالى، وهو السنة والجماعة. فإن السنة المحضة هي دين الإسلام المحض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه من وجوه متعددة رواها أهل السنن والمسانيد كالإمام أحمد وأبي داود والترمذي وغيرهم، أنه قال: ستفترق هذه الأمة على 72 فرقة. على 73 خطأ، كل الروايات جاء فيها 73 بالنسبة لهذه الأمة، ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. أحسن الله عليكم. ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي رواية: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذه الفرقة الناجية أهل السنة، وهم وسط في النحل، كما أن ملة الإسلام وسط السنة والجماعة، لفظ الجماعة هذا. لا عقل، أقول لأنه قدم أنهم يتصفون بأنهم أهل السنة والجماعة، ويكفي هذا عن ذكر أن تقول أهل الكتاب والسنة والجماعة، لأنك سنة النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالكتاب والسنة. ثم إذا بدأت وقلت أهل الكتاب ينصرف إلى اليهود والنصارى يعني. ولذلك سموا أهل السنة والجماعة، وهذا يشمل أن أهل السنة يعني مستدلون ويحتجون بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينفك، لا تنفك السنة عن القرآن، وبإجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فالمسلمون وسط في أنبياء الله ورسله وعباده الصالحين، لم يغلوا فيهم كما غلت النصارى فاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، ولا جفوا عنهم كما جفت اليهود، فكانوا يقتلون الأنبياء بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، وكلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم كذبوا فريقا وقتلوا فريقا، بل المؤمنون آمنوا برسل الله وعزروهم ونصروهم ووقروهم وأحبوهم وأطاعوهم ولم يعبدوهم ولم يتخذوهم أربابا، كما قال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. نعم، يعني هذا في العموم الغالب أن اليهود يعني أهل جفاء وقتلوا الأنبياء، وأيضا النصارى أهل ضلال وغلوا في أنبياء حتى ألهوهم، لكن أيضا موجود عند النصارى التأليه، وقالوا في عزير أنه ابن الله، فعندهم الغلو موجود يعني، فلا يظن أن الجفاء لا يوجد معه أيضا غلو، فهم أيضا عندهم غلو، ولكن العموم الغالب في حالهم وما وصفهم أو أكثر ما وصفوا به أنهم قتلة الأنبياء، أنهم يقتلون الأنبياء ويقتلون الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، أيضا الذين هم ورثة الأنبياء. نعم، فأهل الإسلام يعني ليسوا من الجفاة قتلة الأنبياء، وليسوا من هؤلاء الغلاة الذين يتخذونهم آلهة، ويشير بذلك شيخ الإسلام أنه يوجد في هذه الأمة من يكون بهذا الحال، إن قد ينحرف فيضل ويغلو، وهذا الأشبه والأكثر، يحدث من الغلو في الصالحين وفي الأنبياء وفي الملائكة وفي القبور الصالحين فيتخذونها آلهة من دون الله، سوف يشير بالتفصيل إلى ذلك. نعم، حسن الله عليكم. ومن ذلك أن المؤمنين توسطوا في المسيح فلم يقولوا هو الله ولا ابن الله ولا ثالث ثلاثة كما تقول النصارى. هذه أقوالهم الثلاثة، النصارى ثلاث مذاهب في عيسى، فرقة تقول إنه الله، وفرقة تقول إنه ابن الله، وفرقة تقول هو ثالث ثلاثة. هذه الأقوال الثلاثة التي ذكرها الله عز وجل، طوائفهم ثلاثة ذكرها الله في كتابه. نعم. ولا كفروا به وقالوا على مريم بهتانا عظيما حتى جعلوه ولد غية كما بغية. نعم، ولد بغية يعني ولد زانية، عاد الله، كما زعمت اليهود. أحسن الله عليكم. حتى جعلوه ولد بغية كما زعمت اليهود، بل قالوا هذا عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول وروح منه. وروح منه يعني الروح الذي خلقه الله عز وجل وبثه في بني آدم، فعيسى مثلهم، يعني خلق الله روح وبثها في مريم بأمر من جبريل، أمر جبريل فنفخ في جيدها كما أخبر الله عز وجل. نعم. وكذلك المؤمنون وسط في شرائع دين الله، فلم يحرموا على الله أن ينسخ ما شاء ويمحو ما شاء ويثبت كما قالته اليهود، كما حكى الله تعالى ذلك عنهم بقوله: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، وبقوله: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءهم وهو الحق مصدقا لما معهم. ولا جوزوا لأكابر علماء على أحوالهم اليهود، هذا يسمون أهل الإسلام بالسفهاء يعني يسمون كل من خالفهم يقولون يسمونهم حمير، حمير الشعوب هؤلاء، يعني حلال لنا أن نفعل بهم ما نشاء، وتجدون هذا في كتاباتهم وكل ما يقولونها. لا زالوا يقولون هؤلاء السفهاء، هؤلاء الناس لا شيء، هؤلاء حمير، هؤلاء كذا، يعني يقصدون شعوب الشعوب التي غيرهم، وخاصة أهل الإسلام في عدائهم لأهل الإسلام. وأيضا لما تتنزل الآيات بما هو موجود عندهم ويدعون إلى ما هو قد جاء في كتاب الله عز وجل، قالوا نؤمن بالذي جاء، يصدق الذي عندنا ولا نؤمن بما جئتم به. وأكبر شيء في ذلك أنهم يؤمنون بأن موسى كما قلتم أنه نبي، لكن لا نؤمن بأن محمد نبي، فيؤمنون بما أخبر الله عز وجل بنبوة موسى ولا يؤمنون بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من عقائدهم الفاسدة. نعم. ولا جوزوا لأكابر علمائهم وعبادهم أن يغيروا دين الله فيأمروا بما شاءوا وينهوا عما شاءوا كما يفعله النصارى، كما ذكر الله ذلك عنهم بقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال عدي بن حاتم رضي الله عنه قلت يا رسول الله ما عبدوهم؟ قال ما عبدوهم، ولكن أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم. والمؤمنون قالوا يعني قال فتلك عبادتهم كما جاء يعني في لفظ آخر. الشاهد أن هؤلاء النصارى غلوا في الأحبار والرهبان حتى جعلوهم يعني يشرعون مع الله عز وجل. الله عز وجل له الخلق والأمر، الأمر هو الذي يشرع الله عز وجل ولا يشرع غيره سبحانه، فهؤلاء أشركوا بهؤلاء العباد أن يشرعوا ويحللوا ويحرموا من عندهم، فجعلوهم أرباب وجعلوهم آلهة. والربوبية هنا لأن الأمر أمر الله عز وجل، لأن أمر التشريع أمر من أمور الربوبية، وليس لأحد أن يشرع مع الله عز وجل، يعني من الأمور التي يختص الله عز وجل بها، مثل ما تقول أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، وهو أيضا الآمر أو المشرع أو الحكم الذي يحكم سبحانه بما شاء ويشرع ما شاء. فهم جعلوا مع الله عز وجل أربابا، وهم الذين أشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يحلون الحرام فتتبعوهم في ذلك وتقبلونه أنه حلالا، ويحرم الحلال وكذلك يطيعوهم في ذلك في التحليل، يطيعوهم في التحليل تحليل الحرام ويطيعوهم في تحريم الحلال، وليس أكلهم للحلال أكلهم للحرام وتركهم للحلال، لا، الطاعة في أن هذا حلال وهو محرم عن الله، والطاعة في أن هذا حرام وهو قد أحله الله عز وجل، هكذا المقصود في الشرك في الربوبية يعني. وهذا حال النصارى. أما اليهود فلا، اليهود يكذبون الأنبياء، ليس فقط يجعلون من بعدهم يشرع لهم، بل الذين نقلوا شرع الله كذبوهم وعادوهم، فما جاءهم يتبع أهواءهم ويوافقها قبلوه، حتى كانوا كذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لم يأتهم النبي أو لم يبعث النبي منهم كذبوا بذلك، لأن هذا خالف أهواءهم الأولى وهو أن يكون النبي من بينهم، والله المستعان. نعم. أما أهل الإيمان فهم وسط في هؤلاء الملل، والآن عدد شيخ الإسلام سوف يعدد أيضا لا زال وسطية أمة الإسلام بين هذه الأمتين، اليهود والنصارى، المغضوب عليهم والضالين. نعم. والمؤمنون قالوا لله الخلق والأمر، فكما لا يخلق غيره لا يأمر غيره لا يأمر غيره. وقالوا سمعنا وأطعنا فأطاعوا كل ما أمر الله به، وقالوا إن الله يحكم ما يريد، وأما المخلوق فليس له أن يبدل أمر الخالق تعالى ولو كان عظيما، يعني ولو كان هذا المخلوق عظيما وكان معظم النبي مثلا أو صالح أو عالم أو غير ذلك، ليس له أن يغير حكم الله عز وجل، والأنبياء مأمونون على ذلك، ولذلك الله عز وجل يقول في نبي ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتيد. نعم. وكذلك في صفات الله تعالى، فإن اليهود وصفوا الله تعالى بصفات المخلوق الناقصة، فقالوا هو فقير ونحن أغنياء، وقالوا يد الله مغلولة، وقالوا إنه تعب من الخلق فاستراح يوم السبت إلى غير ذلك. والنصارى وصفوا المخلوق بصفات الخالق المختصة به، فقالوا إنه يخلق ويرزق ويغفر ويرحم ويتوب على الخلق ويثيب ويعاقب. نعم. حتى ليس فقط المخلوق المقصود به من النبي، حتى القساوسة عندهم يذهبون إليه ويتوبون إليه، تجدهم في الكنائس إذا فعل أحدهم القبائح التي هي قبائح يعني عند جميع الشرائع ذهبوا له في آخر السنة أو في وسط السنة ودخلوا عنده، ثم هو يكلمهم من خلف الستارة ويقول أنا فعلت كذا، ويعترف بذنوبا لهذا القسيس، فيقول خلاص غفر لك. وبعضهم كان يعطي سكوك، عارفون يسمونها سكوك الغفران أو ما سمعتم بها، هذه موجودة عند النصارى، موجودة عند بعض الطوائف التي تشبههم مثل الرافضة وغيرهم. فالنصارى كانوا هكذا يؤلهون أو يعطون المخلوق صفات الخالق، سواء صفات في أمور الربوبية أو صفات أيضا في أمور الإلهية والعبادة. وأما اليهود فاعتدوا على الله عز وجل في الوصف، فذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية ما ذكره الله عز وجل في أو أشار الله عز وجل إليه في القرآن، قولهم هو فقير ونحن أغنياء، ودعواهم بأن يد الله مغلولة قلت أيديهم، وأيضا قولهم إن الله لما خلق خلقه تعب واستراح يوم السبت، وهذا كله كذبه الله عز وجل وقالوا ما مسنا من لغوب، وهو أدنى التعب وأقله. نعم أحسن الله إليكم. والمؤمنون آمنوا بالله سبحانه وتعالى، ليس له سمي ولا ند، ولم يكن له كفوا أحد، وليس كمثله شيء، فإنه رب العالمين وخالق كل شيء، وكل ما سواه عباد له فقراء إليه. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ومن ذلك أمر الحلال والحرام، يعني ومن ذلك الذي هو إيش الفروق التي بيننا وبين الأمم. الآن ذكر شيئا في الله، في صفات الله عز وجل أو في ربوبية الله، ولذلك ذكر إيمان أهل السنة في مسألة الإثبات الله عز وجل الصفات، صفات الكمال، والتي قد جاءت في سورة الإخلاص، لأن أصل الشرك أصله التعطيل، أصله تعطيل الله عز وجل، فإما أن يعطل فتنفع عنه هذه الصفات فينتقص، وإما أن يوصف بما هو ضدها من النقص، وإما أن تتأول بتأويل باطل ويكون أيضا يشبه بغيره ويمثل تمثيلا آخر بالجمادات أو غيرها. فأصل الشرك يرجع إلى هذا، وهو بيّن أن هذه الأمة وسط بين اليهود والنصارى، وأنهم وحدوا الله عز وجل التوحيد الحق. نعم. ثم الآن بيدخل في مسائل الحلال والحرام. نعم. بيننا وبين اليهود والنصارى. ومن ذلك أمر الحلال والحرام، فإن اليهود كما قال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، فلا يأكلون دواة الظفر مثل الإبل والبط، ولا شحم الثرب والكليتين، ولا الجدي في لبن أمه، إلى غير ذلك مما حرم عليهم من الطعام واللباس وغيرهما. نعم. هذه يعني هذه مما ذكر أن حرم عليهم ذوات الظفر مثل الإبل والبط، يعني ما يأكلونها، ولا شحم الثرب، الثرب يعني في الشحم الذي هو داخل بجانب الكليتين وعلى جنبتي وما يخالط الجهاز الهضمي من الدواب، الشحوم التي تكون من داخل هذا يسمى ثرب، فحرم عليهم هذا الشحم. نعم. والكليتين أيضا حرمت، والجدي أيضا صغير البهم إذا كان في لبن أمه، إذا كان يرضع فهو محرم عليهم أكله حتى يستقل عن أمه، هذا أيضا مما حرم عليهم. نعم. وسوف يشير إلى غيرها. نعم. حتى قيل إن المحرمات عليهم 360 نوعا، والواجب عليهم 248 أمرا، وكذلك شدد عليهم في النجاسات حتى لا يؤكلوا الحائض ولا يجامعوها في البيوت. نعم. هذا من التشديد، هم شددوا فشدد الله عليهم، لا يؤكلون الحائض ولا يجامعون البيوت، وخالفناهم في ذلك على الإسلام، يعني كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الحائض أن تتزر، وكان يؤكلها النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا يبات معها بعدما تأخذ ثياب حيضتها، وأيضا النجاسة من البول كانوا يقطعون ثيابهم، كانوا يقرضون ثيابهم بالمقراض كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، إذا أصاب البول ما في غسل فيها، أنه يقص ما أصابه البول ويلقيه. والنصارى على العكس من ذلك، كانوا لا يغسلون من البول، وإلى يومنا هذا تجدون رائحتهم عفنة يعني. فهذا يعني بعض الأشياء التي في الحلال والحرام موجودة عند اليهود، ذكر ذلك. وتضيفون إذا شئتم مسألة البول لأنه ما أشار إليها شيخ الإسلام وهي مشهورة في السنة. أحسن الله عليكم. وأما النصارى فاستحلوا الخبائث وجميع المحرمات وباشروا جميع النجاسات، وإنما قال لهم المسيح وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فأحلوا كل شيء، لحرم لكم بعض الذي حرم عليكم فأحلوا كل شيء، حتى أكلوا الخنزير وشربوا الخمور، وهذا معروف أنه محرم في جميع الشرائع، أكل الخنزير وتحريم شرب الخمر هذا موجود في كل الشرائع، والله المستعان. نعم. ولهذا قال تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يعني هذا أيضا في اليهود والنصارى، ليس فقط النصارى، لأن اليهود أيضا لم يحرموا ما حرم الله ورسوله، لذلك كلهم يعني يقاتلون حتى يعطوا الجزية أو الإسلام أو القتال. نعم. وأما المؤمنون فكما نعتهم الله به في قوله ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وهذا باب يطول وصفه. نعم، يعني جاء بهذه الآية أجملت كل شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل بهذا، أرسل بأنه يأمرنا بالمعروف وينهانا عن المنكر ويحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث. هل بقي شيء؟ ما بقي شيء. فيأمرنا بكل معروف وينهانا عن كل منكر في الأقوال والاعتقادات والأفعال، ويحل لنا كل الطيبات ويحرم علينا كل الخبائث، فما بقي شيئا إلا وبينه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا باب يطول وصفه، يعني الكلام فيما تميزت به هذه الأمة أمة الإسلام عن اليهود والنصارى، لو ألف فيها أحد مؤلفات يجدون شيئا يعني كثير من وسطية هذه الملة العظيمة بين الملل اليهود والنصارى، وسوف تجدون حتى أشياء معاصرة يعني في أحوالهم الآن المعاصرة، ما عند أهل السنة من الوسطية لا يوجد عنده، وفي جميع الأبواب، والله المستعان. يعني مثلا اليهود لا ينظفون أفنيتهم، يعني مع كونهم يقرضون مقاريض يعني ثيابهم يقصون إذا أصاب البول، إلا أنهم لا ينظفون الأفنية من القمائم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني نظفوا البيوت أو خموا البيوت ولا تشبهوا باليهود، يعني الذين لا ينظفون أفنيتهم. هذه يعني لا يظن فيهم أنهم يقرضون بالمقراض يعني معناتها متطهرين في كل شيء، لا، هذه لا يتطهرون منها، والله المستعان. وهكذا أهل السنة والجماعة في الفرق، فهم في باب أسماء الله وآياته وصفاته وسط بين أهل التعطيل الذين يلحدون في أسماء الله وآياته ويعطلون حقائق ما نعت الله به نفسه حتى يشبهونه بالعدم والموات، وبين أهل التمثيل الذين يضربون له الأمثال ويشبهونه بالمخلوقات، فيؤمن أهل السنة والجماعة بما وصف الله به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف وتمثيل. نعم، يعني ينظر سبحان الله نفس ضلال الفرق كما كضلال الأمم قبله، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبعون سنن من كان قبلكم، حذو القدر في القدر، حتى في مسائل التوحيد، ومنها هنا ذكر مسائل الصفات ويذكر غيرها، أن هناك من يعطل حقائق ما نعت الله به نفسه حتى يشبهوه بالموات وغير ذلك، فلا يثبت له أي صفة، مثل الجهمية ومثل المعتزلة ومثل الأشاعرة والكلابية وما أتباعهم الماتريدية الذين أيضا عطلوا بعض الصفات، والآخرين أهل التمثيل، وأهل التمثيل الذين يقولون أن الله عز وجل مثلنا وله وجه كوجوهنا أو يد كأيدينا، هؤلاء أيضا كفرة لأنهم مثلوا الله عز وجل بخلقه، ويبين وسطية أهل السنة في ذلك أنهم يثبتون كل ما وصف الله عز وجل به نفسه بما يليق بالله عز وجل، لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فكما أننا لا نثبت أن الله عز وجل مثلنا في وجوده كذلك لا نثبت أن صفاته مثل صفاتنا. نعم. أحسن الله إليكم. وهم في باب خلقه وأمره وسط بين المكذبين بقدرة الله الذين لا يؤمنون بقدرته الكاملة ومشيئته الشاملة وخلقه لكل شيء، وبين المفسدين لدين الله الذين يجعلون العبد ليس له مشيئة ولا قدرة ولا عمل، فيعطلون الأمر والنهي والثواب والعقاب، فيصيرون بمنزل المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، فيؤمن أهل السنة بأن الله على كل شيء قدير، فيقدر أن يهدي العباد ويقلب قلوبهم، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فلا يكون في ملكه ما لا يريد ولا يعجز عن إنفاذ مراده، وأنه خالق كل شيء من الأعيان والصفات والحركات. نعم، يعني هنا أيضا بعدها مقطع نفس الكلام على قضية القدر، وهو من أمر الربوبية، الإيمان بالقدر هو أمر من أمر الربوبية، كما قال زيد بن أسلم والإمام أحمد وغيرهم قالوا أن لما قيل له ما القدر قال القدر قدرة الله، القدر قدرة الله على العباد، قدرة الله على العباد، فمن ينفي القدر كأنه يقول أن الله لا يقدر على كل شيء في أمور العباد، وهذا كفر بالربوبية، كفر بقدرة الله عز وجل على العباد، لأن الله على كل شيء قدير، فكيف أنك تقول أن الله عز وجل لا يقدر على كل شيء، تنفي قدرته على كل شيء؟ هؤلاء هم القدرية النفاة الذين نفوا القدر وقالوا إننا نحن نخلق أفعالنا، وهؤلاء أيضا شبيهين في باب الأسماء والصفات، هم نفسهم نفاة القدرية، هم المعتزلة، والآخرين الجهمية المعطلة، الآخرين من الجهة الأخرى هم الجهمية الجبرية، والأشاعرة معهم أيضا في هذا الباب، في باب الجبر، وأن الله يعني جبر العباد، ويريدون بالجبر الذي هو الإكراه، وليس الجبر الذي هو معنى الجبلة والخلقة، لا، الجبر يريدون به الإكراه، لأن كلمة الجبر تحتمل معنيين، حق وباطل، تحتمل حق وباطل كلمة جبر، لكن هم يقصدون بالجبر أنه أكره على هذا الأمر، وأنه ليس له مشيئة ولا اختيار هذا العبد. فبين شيخ الإسلام ابن تيمية أن هؤلاء أيضا ظلوا في هذا الباب اللي هم الجبرية، وأن الله عز وجل يعني عند معتقد أهل السنة أن الله لا يكره العباد، وإن كان الله عز وجل خلقهم وفطرهم على ما فطرهم عليه وجبلهم عليه، فزين لأهل الإيمان في قلوبهم الإيمان وحببه إليهم، كما أن الله عز وجل سلك في قلوب المشركين الشرك فهم لا يهتدون، الله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه، ولذلك إذا قال أحد لك قال معنى هذا أنه جبر، جبر العباد، قل لا، لا تقل هذه اللفظة لأنها محتملة، لكن قل يضل من يشاء ويهدي من يشاء، كما قال الإمام أحمد وغيره من أهل السنة، فهذا الأولى في هذا الباب. إذا قيل طيب نريد ضرب مثل أو يقرب هذا المثل لنا، قل هذا القدر ليس فيه مثل، القدر لا يمكن تنفيذه، لأن هذا أمر متعلق بربوبية الله ومشيئة الله ليس لها مثل عندنا، مهما ضربنا المثل لا نستطيع أن نأتي بمثل القدر على حقيقته، وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى هذا في مواطن، ويأتينا لعله يأتينا تفصيل أيضا في مسائل القدر، في مسائل الاستطاعة وغيرها، والله، لكن هنا نشير إلى أنه قصد الطائفتين، طائفة القدرية الذين ينفون القدر ويقولون لا قدر والأمر أنف، وطائفة الجبرية الذين يقولون العبد مكره على عمله، يقولون العبد مكره على عمله، أما أهل السنة فيقولون إن الله عز وجل قادر على كل شيء، لا يخرج عن مشيئته الشاملة الكاملة سبحانه شيء من خلقه، فهو خالق كل شيء، خلق العباد وأفعالهم، فقد خلقهم سبحانه، ولا نتحرك ولا نتنفس إلا بقدرة الله عز وجل وخلقه لنا، فهو الذي خلق أنفاسنا التي تجري الآن وحركات أيدينا ومشينا وقيامنا وجلوسنا، وإن كنا لا نشعر بذلك نعرف أن هذا نفعله بإيش؟ بإرادتنا، نفعل هذه الأشياء بإرادتنا، ليس كذلك إلا الأشياء التي جعلها الله عز وجل خلقة وفطرة حتى تبين أمر القدر، مثلا أمر النفس، هل تستطيع أن تكتم نفسك حتى تموت؟ يقول إلا إذا كنت أريد أن أنتحر مثلا، هذا ممكن يفعل البعض. لكن لن نقول له هل تستطيع أن تمسك دقات قلبك لا تدق، توقفها أو تقول لها قفي فتقف؟ ها، هذا قدر لا يستطيع أن يرده. فمثل هذه الأمور التي بقيت تدل على أمر الخلقة بقيت أشياء، وبقيت أشياء لنا فيها اختيار ولنا فيها مشيئة، نمشي ونذهب ونجيء ونتحرك ونختار طريق الهدى وطريق الضلال، وإن كنا لن نخرج عن الاختيار القدري الكوني الذي خلقه الله عز وجل وقدره في الأزل، علمه الله عز وجل وقدره في الأزل ثم خلقه فينا الآن. فهذا ليس له مثال في المخلوقات، لا يشبه به شيء من المخلوقات. نعم. بسم الله عليكم. ويؤمنون أن العبد له قدرة ومشيئة وعمل، وأنه مختار ولا يسمونه مجبورا، إذ المجبور من أكره على خلاف اختياره، والله سبحانه جعل العبد مختارا لما يفعله، فهو مختار مريد، والله خالقه وخالق اختياره، وهذا ليس له نظير، فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في أفعاله. يعني يقول لو قلت لنا أضرب لنا مثل، يعني شبه لنا، تقول هذا ليس له نظير، لأننا الآن نتكلم عن صفة الله عز وجل وفعله، هذا كيف يشبهه؟ ما يمكن أن يشابهه شيء. أيضا قوله هنا لا يسمونه مجبورا، لأن أهل السنة يقولون أن كلمة الجبر محتملة، محتملة حق محتملة باطل. إذا ماذا يسمونه؟ يسمونه خلقة، ويسمونه إيش؟ أنه جبل العباد، الجبل، مثل ما قال في حديث وفد عبد القيس، أو كان منهم الحليم ذاك، وهو لا ليس احنا بن قيس، اشج عبد القيس، لما قال ان فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله، الحلم والأنا، قال خلقاني جبلني الله عليهما ام تخلقت بهما بعد اسلامي؟ قال لا، جبلك الله عليهما. فاهل السنه تقيدهم مثل سفيان الثوري ذكر، قال نقول جبل الله العباد ولا نقول جبر، مع أنه ورد عن بعض أهل السنة قالوا إن من أسماء الله الجبار، لأنه جبر العبادة على الهدى أو على الضلال، وليس معنى الجبر هذا هو المعنى الذي هو معنى الإكراه. فنقول حتى هذا التفسير من بعض السلفي تفسير الجبار نقول لأنه يحتمل الحق ويحتمل الباطل، ولذلك نترك هذه الكلمة ونتكلم بالكلام الذي ورد في السنة لأنه أسلم. فلما قيل للإمام أحمد نقول جبر الله العباد، قال لا، لا تقولوا هذا، ولكن قولوا يظل الله من يشاء ويهدي من يشاء. نعم. وهم في باب الأسماء والأحكام والوعد والوعيد وسط بين الوعيدية الذين يجعلون أهل الكبائر من المسلمين مخلدين في النار ويخرجونهم من الإيمان بالكلية ويكذبون بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وبين المرجئة الذين يقولون إيمان الفساق مثل إيمان الأنبياء والأعمال الصالحة ليست من الدين والإيمان، ويكذبون بالوعيد والعقاب بالكلية. نعم. نعم، هذه يعني أيضا التفريق بين المرجئة من جهة والخوارج والمعتزلة من جهة أخرى. فالخوارج والمعتزلة في باب الأسماء والأحكام والوعد والوعيد طبعا يطلقون على كل من ارتكب ذنبا أنه خرج من الملة وأنه ترك التوحيد، لأن نفس المرجئة والخوارج أخطأوا في فهم الإيمان، قالوا الإيمان شيء واحد، إما أن يذهب كله أو يبقى كله. فقال الخوارج أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، فلو أنقص من العمل شيئا ارتكب محذورا فذنبا أذنب ذنبا من الذنوب فإنه يخرج من الإيمان بالكلية هذا العبد، ويكفرونه ويخلدونه في النار، ولم يعلموا أن الإيمان يزيد وينقص وأنه يتجزأ وأنه ينقص شيئا فشيئا حتى لا يبقى منه شيء، وأنه يمرق من الدين إذا ترك أصلا من أصول الدين، إذا ترك التوحيد عبد غير الله أشرك مع الله عز وجل في عبادته فقد مرق من التوحيد الذي هو أساسه، وقطع شجرة الإيمان من قلبه، وكذلك إذا ترك الصلاة وغيرها من المكفرات عند أهل السنة والتي لا يشابهون فيها الخوارج، إنما يكفرون بترك الفرائض لا بفعل المعاصي. وأما المرجئة فهم أيضا يجعلون إيمان الفساق يقولون الإيمان شيء واحد أيضا وهو قول واعتقاد وهو شيء واحد، وأفسق الفساق مثل إيمان الأنبياء لأنهم قالوا واعتقدوا وهو أيضا قال واعتقد، حتى يوجد من فرقهم من ينكر العذاب بالكلية على هؤلاء وأن لا يعذب أحد من هذه الذي قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله واعتقد ولو لم يصلي ولم يصوم ولم يفعل شيئا وارتكب المنهيات والمحذورات، يقولون لا يعذب البتة. ولذلك أخصم ما يخصمهم في ذلك أمور إيش؟ أحاديث الشفاعة، أحاديث الشفاعة تخصم هؤلاء المرجئة، وتخصم أيضا الخوارج والمعتزلة، تخصم هؤلاء وهؤلاء، فهي تخصم هؤلاء بأن هؤلاء إيش؟ مرتكبي كبيرة ومع ذلك لم يخلدوا ولا لا؟ وتخصم المرجئة أن هؤلاء إيش؟ يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ومعتقدين في ذلك ومع ذلك عذبوا، لأن قال يخرج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. ويخصم الأمرين الاثنين أنه بين أن الإيمان يزيد وينقص، أن ذرة أصغر من ذرة وهكذا، فخصمهم حتى في أصل ما ظلوا فيه وهو قولهم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. قال رحمه الله: فيؤمن أهل السنة والجماعة بأن فساق المسلمين معهم بعض الإيمان وأصله وليس معهم جميع الإيمان الواجب الذي يستوجبون به الجنة، وأنهم لا يخلدون في النار، بل يخرج منهم من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان أو مثقال خردلة من إيمان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ادخر شفاعته. يعني فيه مسألة مضحكة لو ما في بأس، يعني نضربها مثل في مناظرة بعض أهل السنة أو مناقشة لبعض هؤلاء المرجئة، قال لماذا أنتم تقولون لا يزيد ولا ينقص؟ قالوا لأن الإيمان، ما ذهبوا إلى الكتاب والسنة يستدلون، قال لأن الإيمان مثل عندنا العدد 10، الدار شافوا أصابع اليد 10 قالوا مثل عدد 10، فإذا نقص واحد إيش صارت؟ ما صارت 10. قالوا فالإيمان كذلك إذا نقص منه شيء صارت إيش؟ صار ليس إيمان، ما معه إيمان، واضح؟ فقالوا إذن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. فقال لهم أهل السنة: نحن لا نقول أن الإيمان هكذا، وين ذهبتم؟ أن الإيمان عندنا صفة وجنس معين، جنس معين، فمثلا نقول أن الإيمان فضة أو ذهب، اختر ما شئت، فضة نجعله. طيب فضة إذا أخذت منها جزء إيش بقي؟ بقي فضة. أخذت منها جزء ثاني بقي فضة، أخذت جزء نقصت بقي فضة حتى تنتهي هذه الفضة. يقول هذا هو التشبيه الصحيح إذا كنتم تناقشون بالعقل أو الاستدلال الأرائيت، أما استدلالكم بأن 10 إذا نقص واحد صارت 10 في كل واحد، حتى يقول هذا الاستدلال باطل. أنا أقول لكم إذا قلتم هذه ليست 10 أقول لكم بلى، هي 10 إلا واحد، فالاسم بقي بعد، بقي معه الإيمان، فهي 10 إلا واحد. طيب نقصنا 2 قال 10 إلا 2 وهكذا. لكن سبحان الله، يعني يتركون كتاب السنة ثم يذهبون مثل هذا، هذا من أدلتهم ترى، وأدلتهم الضخمة، وناقشها محمد بن نصر المروزي في كتابه الإيمان اللي هو تعظيم قدر الصلاة في آخره، يناقش مثل هذه السفاهات رحمهم الله. أئمة السلف ناقشوا حتى أدلتهم التي يعني يضحك منها، والله المستعان. الحمد لله على الهداية، الحمد لله أن الإنسان لا يرد إلى مثل هذه الآراء، وإنما يرد إلى الكتاب والسنة ويتتبع أثار النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا من يزيغ يصبح عقله يعني رديء جدا وضعيف جدا، لأنه ترك الهدى وترك البراهين العقلية الصحيحة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، فهي التي فيها الهدى والنور. نعم. أحسن الله عليكم. وأن النبي صلى الله عليه وسلم ادخر شفاعته لأهل الكبائر من أمته، وهم أيضا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم، وسط بين الغالية الذين يغالون في علي رضي الله عنه فيفضلونه على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ويعتقدون أنه الإمام المعصوم دونهما، وأن الصحابة ظلموا وفسقوا وكفروا الأمة بعدهم. كذلك وربما جعلوه نبيا أو إلها، وبين الجافية الذين يعتقدون كفره وكفر عثمان رضي الله عنهما، ويستحلون دماءهما ودماء من تولاهما، ويستحبون سب علي وعثمان ونحوهما، ويقدحون في خلافة علي رضي الله عنه وإمامته. يعني كأن ذكر كل الطوائف التي من الجهتين. فالجهة الغالية قال يغلون في علي ويفضلون على أبي بكر وعمر، هذول غلاة الشيعة، غلاة الشيعة وليسوا بكفار بهذا. ثم ويعتقدون أنه الإمام المعصوم دونهما، وهذا أيضا غلو زائد، وأن الصحابة ظلموا وفسقوا وكفروا. أيضا منهم من يقول الصحابة ظلموا وفسقوا لكن لا أكفروا، ومنهم من يكفر، لأن الشيعة ينقسمون فرقهم الكبار 20 فرقة، وإذا فصلتها كما قال شيخ الإسلام تيمية تصل إلى فوق 70 فرقة. ومنهم من يقول كفروا، وكفروا أيضا الأمة معهم أمة الإسلام. ومنهم أيضا من غلاة هؤلاء الرافضة من يكون أيضا أعظم، ما جعل علي معصوم جعله نبيا. ومنهم السبئيين الزنادقة الذين جعلوه أو إلها، فكأنه إشارة إلى فرقهم في مثل هذه السطرين رحمه الله. ثم قالوا بين الجافية الذين يعتقدون كفره، الذين يكفرون علي رضي الله عنه مثل الخوارج والناصبة أو غلاة الناصبة، يعني الذين كفرونه، ومنهم الخوارج. وربما أيضا هؤلاء الخوارج كفروا عثمان، إن الخوارج يكفرون عثمان وعلي ولا يثنون إلا على أبي بكر وعمر إذا أثنوا، ويستحلون دماءهم، دماء الصحابة ودماء من تولاهما أيضا من الأمة من أهل السنة والجماعة، ويستحلون سبهما، سب علي رضي الله عنه وعثمان، يرون أن حلال. أو يقدحون، إذا كانوا فرقة أقل يقدحون في خلافة علي وإمامته، وهذه الفرقة موجودة من زمن الأول، يعني قد يكون فيها نصب يعني ناصبة وليسوا يعني عندهم التكفير أنهم يكفرون علي أو يكفرون معاوية عثمان رضي الله عنه، وإنما يقدحون في خلافة علي رضي الله عنه. ولذلك لما قيل للإمام أحمد إن ها هنا أناس يقولون أن علي ليس بخليفة، قال هؤلاء أو من يقول هذا أضل من حمار أهله. فمن أقام الحدود وقطع ورجم، ومن بعث السرايا وجاهد الكفار وفعل وفعل، ألا يكون هذا إماما وخليفة؟ ثم قال من قال ذلك أنه ليس بخليفة فهو أضل من حمار أهله رحمه الله. فأهل السنة يردون على هؤلاء الناصبة أيضا، وهي هذه أقل فرقهم، لكن فيه منهم من وصل إلى تكفيرهم وسدهم، والله المستعان. وأهل السنة وسط، لا يغلون ولا يجفون رحمه الله. نعم، أحسن الله إليكم. وكذلك في سائر أبواب السنة هم وسط، لأنهم متمسكون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان. فصل. وأنتم طيب، يعني يقول لأنهم متمسكون بإيش؟ بالكتاب والسنة وإيش؟ والإجماع. من قوله لما قال وما اتفق عليه السابقون الأولون عن الصحابة من المهاجرين والأنصار، هذا الإجماع. يعني ترى عبارات شيخ الإسلام مهمة، ويقصد بها، ليس يقصد فقط هنا الترضي عليهم، لا، يقصد أن أهل السنة بسبب هذا السبيل الصحيح والصراط المستقيم، وهو أنهم متمسكون بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. والإجماع منه أحيانا يفصله فيقول ما عليه أو ما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ومن اتبعهم بإحسان من الأئمة، أئمة أهل السنة الذين يستغفرون لمن تقدمهم من أهل الإسلام. نعم. فصل. وأنتم أصلحكم الله، قد من الله عليكم بالانتساب إلى الإسلام الذي هو دين الله، وعافاكم الله مما ابتلى به من خرج عن الإسلام من المشركين وأهل الكتاب. بدأ الآن ينصح، الآن كلمة لمن؟ لأتباع عدي بن مسافر، كتب لهم، يعني قدم لهم هذه المقدمة، ثم بدأ يبين ما هم فيه من المنزلة فيما تقدم، إلى أي شيء أنتم أقرب أو إلى أي شيء أنتم منه، فيذكر بعد ذلك يذكر ما فيه من محاسن وكذا، ثم بعد ذلك يبين الأخطاء التي حصلت عند الطوائف، وإن لم ينص عليهم لكن هذه الأخطاء موجودة حتى عندهم، لكن يذكرها عموما حتى تقبل النصيحة والوصية. نعم. والإسلام أعظم النعم وأجلها، فإن الله لا يقبل من أحد دينا سواه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وعافاكم الله بانتسابكم إلى السنة من أكثر البدع المضلة، مثل كثير من بدع الروافض والجهمية والخوارج والقدرية، بحيث جعل عندكم من البغض لمن يكذب بأسماء الله وصفاته وقضائه وقدره، أو يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو من طريقة أهل السنة والجماعة. وهذا من أكبر نعم الله على من أنعم عليه بذلك، فإن هذا من تمام الإيمان وكمال الدين. ولهذا كثر فيكم من أهل الصلاح والدين وأهل القتال المجاهدين ما لا يوجد مثله في طوائف المبتدعين، وما زال في عساكر المسلمين المنصورة وجنود الله المؤيدة منكم من يؤيد الله به الدين ويعز به المؤمنين، وفي أهل الزهادة والعبادة منكم من له الأحوال الزكية والطريقة المرضية وله المكاشفات والتصرفات. وفيكم المكاشفات، يعني يقصد المكاشفات الصحيحة، يعني الكشف الصحيح، يعني كما ذكر في الدجال أنه يكشف في أهل الإيمان ما في إيش، ما في جبينة، فيقرؤونه كافر أو كافرة، لا يقرأها إلا من، إلا المؤمن قارئ أو غير قارئ، هذا كشف، هذا يسمى كشف. لكن ليس الكشف الصوفي، يعني ليس المقصود شيخ الإسلام المكاشفات الصوفية، لكن يقول المكاشفات الحقة، وغالبا أحيانا في كتاباته يقول المكاشفات الحقة. وربما حصل للمؤمن من الفراسة ومن بسبب إيمانه وتقواه أن الله عز وجل ينجيه من أمور بما يكشف الله له من طريق الحق فيه. ولذلك شيخ الإسلام استدل بالكشف في حديث الدجال، لأنه يكشف لأهل الإيمان ما في جبين الدجال، قال فلما كشف الله لهم ما في جبين الدجال وهي أعظم فتنة على وجه الأرض منذ خلق الله آدم إلى قيام الساعة، فعلم بذلك أن أهل الإيمان هم أبصر الناس في الفتن، وأن الله يكشف لهم المخارج منها كما كشف لهم في أعظم فتنة على وجه الأرض. هذا استدلال صحيح مبين. أما التصرفات هنا قوله والتصرفات، أيضا قالوا أن التصرفات المراد بها قوة الفراسة وصحة النظر وصحة الاستنتاج والاستنباط والفهم، هذا المقصود بالتصرفات اللي على المنهج الصحيح، وإن كانت هذه الكلمات الأولى تركها يعني حتى لا يلتبس، لا تلتبس مع المعاني الأخرى. هي منها الكرامات، طبعا الكرامات أوسع، لكن المكاشفات أن ينكشف له شيء، هذا معنى المكاشفة أنه يكشف له شيء. وأغلب ما يكشف، يعني أننا نقول أغلب أهل الإيمان يكشف لهم في الرؤى، في الرؤى المنامية، هذا كشف يكشف له ويبصر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، قال إذا تقارب الزمان لا تكاد رؤية المؤمن تكذب، يعني دائما تصدق رؤى المؤمنين، خاصة في كثرة الفتن يعني في آخر الزمان. والله أعلم، بعضهم فسر تقارب الزمان يعني قالوا إذا استوى الليل والنهار يعني في أيام الربيع أن تصح تصدق الرؤى، والبعض الآخر قال تفسيرها أن في آخر الزمان يعني تقارب الزمان يعني في آخر الزمان، وهذا الأشبه يعني. فالشاهد أن هناك يعني كرامات لأهل الإسلام، ومنها هذا المعنى الذي ذكر شيخ الإسلام المكاشفات. قال طبعا يذكر شيخ الإسلام ثلاث يعني أصناف من الناس، يقول مثلا أهل العلم والمقال، وأهل العبادة والحال، وأهل الحرب والقتال، هذا ثلاث طوائف. يقول أن منكم أنتم في أهل الحرب والقتال، منكم المجاهدين الذين نصر الله بهم عساكر أهل الإسلام، يقول في هؤلاء اللي هم طائفة عدي بن مسافر، يقول أنكم قريبين من السنة وعلى السنة، يعني وفيكم أيضا من أهل العبادة والحال الذين هم يتعبدون الله على سنة وعلى طريقة صحيحة، وأهل الزهد يعني مزكين أيضا عندنا. ثم قال وفيكم من أولياء الله المتقين من له لسان صدق في العالمين، اللي هم أهل إيش؟ العلم، أهل العلم والمقال. هذه الثلاثة طوائف دائما يضرب بها شيخ الإسلام المثل، يعني أن طائفة أهل السنة يكونون كلهم لابد يصير صاحب علم وصاحب عبادة وزهد وصاحب أيضا قتال وجهاد. قد يوجد من تجتمع في هذه الصفات، لكن وقد يوجد من يسد هذه الثغرة ومن يسد هذه الثغرة ومن يسد هذه الثغرة. المهم أنهم يكونون على طريقة سنية صحيحة ولا يكونون على شيء من البدع. نعم. أحسن الله إليكم. وفيكم من أولياء الله المتقين من له لسان صدق في العالمين، فإن قدماء المشايخ الذين كانوا فيكم مثل الملقب بشيخ الإسلام أبي الحسن علي بن أحمد بن يوسف القرشي الهكاري، وبعده الشيخ العارف القدوة عدي بن مسافر الأموي ومن سلك سبيلهما، فيهم من الفضل والدين والصلاح والاتباع للسنة وما عظم الله به أقدارهم ورفع به منارهم. والشيخ عدي والشيخ عدي قدس الله روحه كان من أفاضل عباد الله الصالحين وأكابر المشايخ المتبعين، وله من الأحوال الزكية والمناقب العلية ما يعرفه أهل المعرفة بذلك، وله في الأمة صيت مشهور ولسان صدق مذكور، وعقيدته المحفوظة عنه لم يخرج فيها عن عقيدة من تقدمه من المشايخ الذين سلك سبيلهم كالشيخ الإمام الصالح أبي الفرج عبد الواحد بن محمد بن علي الأنصاري الشيرازي ثم الدمشقي، وكشيخ الإسلام الهكاري ونحوهما. وهؤلاء المشايخ لم يخرجوا في الأصول الكبار عن أصول أهل السنة والجماعة، بل كان لهم من الترغيب. يعني انتبه للإشارات التي يشير لها شيخ الإسلام، مثلا الآن قال لم يخرجوا في الأصول الكبار، طيب هل خرجوا في أشياء يعني دون الكبار؟ نعم فيها أخطاء عندهم، لكن في الأصول الكبار يقول هم على الجادة. فهو الآن في مقام مدح، يعني يثني على هؤلاء الذين هم أئمة لهذه الطائفة، فيبين أنهم لم يخرجوا في الأصول الكبار وكذا، ثم سوف يبين لهم من أين جاء الخلل فيما دون هذه المسائل الكبار. نعم. بل كان لهم من الترغيب في أصول أهل السنة والدعاء إليها والحرص على نشرها ومنابدة من خالفها مع الدين الفضل والصلاح. مع الدين والفضل والصلاح. بسم الله عليكم. مع الدين والفضل والصلاح ما رفع الله به أقدارهم وأعلى منارهم، وغالب ما يقولونه في أصولها الكبار جيد، مع أنه لا بد وأن يوجد في كلامهم وكلام نظائرهم من المسائل المرجوحة والدلائل. وكلام إيش؟ نظرائهم. نظرائهم. نعم. بسم الله عليكم. يعني الآن يقول أصول الكبار جيد، ثم بعدين بدأ إيش؟ يعني يذكر يقول ليس كل أحد معصوم، لا مشايخكم ولا أيضا نظرائهم من أهل العلم الذين يعني هم أيضا أئمة عند أهل السنة، سوف يذكر ويشير إليه. نعم. مع أنه لا بد وأن يوجد في كلامهم وكلام نظرائهم من المسائل المرجوحة والدلائل الضعيفة كأحاديث لا تثبت ومقاييس لا تطرد ما يعرفه أهل البصيرة، وذلك أن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما المتأخرون من الأمة الذين نعم عندنا المستأخرون وتصح كلها المتأخرون والمستأخرون. الشاهد أنه ذكر أصلين الآن وسوف يؤكد عليها، قال من المسائل المرجوحة والدلائل الضعيفة، إيش سببها؟ إيش سبب هذه المسائل المرجوحة والدلائل الضعيفة؟ المسائل المرجوحة تكون إيش؟ مقاييس لا تثبت ولا تضطرد، هذه المسائل المرجوحة، والدلائل الضعيفة التي مبنية على أحاديث لا تثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت استدللت في شيء طيب. هذان الأصلين، أن أحاديث ضعيفة أو قياس لا يضطرد يغلطون فيه في هذه المقاييس. نعم. لا سيما المتأخرون من الأمة الذين لم يحكموا معرفة الكتاب والسنة والفقه فيهما، ويميزوا بين صحيح الأحاديث وسقيمها وناتج المقاييس وعقيمها. ناتج المقاييس يعني جيد المقاييس أو صواب المقاييس أو حسن المقاييس، هذا معنى ناتج، ليس الناتج اللي هو ما حصل أو ما وقع، لا، الناتج المقصود الذي هو جيدها، وعقيمها الذي هو سيئها. مع ما ينضم إلى ذلك من غلبة الأهواء وكثرة الآراء وتغلظ الاختلاق الاختلاف والافتراق. هذا حصل عند المتأخرين أشد، يعني يقول عند المتأخرين فيهم من غلبة الأهواء أكثر مما عند المتقدمين، وكثرة الآراء أكثر، وتغلد الاختلاف والافتراق أكثر أيضا. نعم. وحصول العداوة والشقاق، فإن هذه الأسباب ونحوها مما يوجب قوة الجهل والظلم اللذين نعت الله بهما الإنسان في قوله وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. نعم. يقول إن هذين الأمرين الجهل والظلم كلما اشتدوا وظهرت وسبب ظهورهم ظهور الأسباب المؤدية إليها الذي أشار إليها، غلبة الأهواء والآراء والتفرق والاختلاف. التفرق والاختلاف يحصل من جراء حصول العداوة والشقاق اللي هو الظلم، وكذلك غلبة الأهواء والآراء الجهل، يصير الجهل يغلب على الكتاب والسنة، لأن كل يقول، كل معجب برأيه، كل يقول أنا أرى وهذا يرى وهذا يرى، ويترك الكتاب والسنة ومع أنه بين ظهرانيهم نقيا وقد بلغهم والله المستعان. يقول فيكون الإنسان يصدق عليه هذا الوصف أنه ظالم جاهل. نعم. فإذا من الله على الإنسان بالعلم والعدل أنقذه من هذا الضلال. وقد قال سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقد قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يعني يقول لابد من العلم والعدل، والعلم والعدل لا يكون إلا بما جاء في سورة العصر التي أقسم الله عز وجل بأن كل إنسان وجنس الإنسان كله في خسارة إلا من جاء بهذه الصفات، وهي أنه آمن يعني علم، العلم اليقيني العلم الصحيح، وعمل بهذا العلم فعدل في حاله وفي مقاله وفي اعتقاده أنه عمل بما علم، ثم دعا إلى هذا العلم وإلى هذا العمل، دعا إليه وبينه ووضحه للناس، ثم صبر على كل هذه الثلاث، على العلم والعمل والدعوة، صبر على العلم وصبر على العمل وصبر على الدعوة، فإذا حصل له ذلك فقد كمل وأصبح من الإنسان الكامل الذي هو العالم العادل. وأشار إلى الآية الأخرى بأنهم يكونون في ذلك أئمة وقدوة للناس، لأنهم علموا وأيقنوا بهذا العلم وصبروا عليه، على العمل به وعلى الدعوة إليه، لأن هذا الصبر يحتاجه في العمل بهذا العلم الذي علمه ثم الصبر في الدعوة إليه. نعم. وأنتم تعلمون أصلحكم الله أن السنة التي يجب اتباعها ويحمد أهلها ويذم من خالفها هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمور الاعتقادات وأمور العبادات وسائر أمور الديانات، وذلك إنما يعرف بمعرفة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه في أقواله وأفعاله وما تركه من قول وعمل، ثم ما كان عليه السابقون والتابعون لهم بإحسان، وذلك في دواوين الإسلام المعروفة مثل صحيحي البخاري ومسلم وكتب السنن مثل سنن أبي داود والنسائي وجامع الترمذي وموطأ الإمام مالك، ومثل المسانيد المعروفة كمثل مسند الإمام أحمد وغيره، ويوجد في كتب التفسير والمغازي وسائر كتب الحديث جملها وأجزائها من الآثار ما يستدل ببعضها على بعض، وهذا أمر قد أقام الله له من أهل المعرفة من اعتنى به حتى حفظ الله الدين على أهله. وقد جمع طوائف من هذا في عموم الدين، هذه الآن التي أشار إليها في عموم الدين، يعني في كل الأصول، أصول الدين التوحيد وأيضا الشرائع الأحكام تجعل، ثم الآن سوف يذكر ما خصت به كتب الاعتقادات يعني والديانة أو أصول الإيمان والاعتقاد التي ظل فيها الطوائف، يذكر أمثلة على كتبها ومن كتب في ذلك. نعم. وقد جمع طوائف من العلماء الأحاديث والآثار المروية في أبواب عقائد أهل السنة مثل حماد بن سلمة وعبد الرحمن بن مهدي. أول من جمع حماد بن سلمة، يعني هو أول من جمع كتابا في الصفات، ولكن ليس يعني لم يصل إلينا، وصلت إلينا الأحاديث التي فيه في أسانيدها لأحمد بن سلمة، ولذلك أهل البدع وأهل الضلال من المعطلة والمؤولة يتكلمون في حماد بن سلمة كثيرا، وكان أهل السنة يقولون من تكلم في حماد بن سلمة فاتهموه على الإسلام، هذا إما جهمي أو معتزلي يعني يبغض حماد بن سلمة، كما يزعمون أن له ربيبا يكتب أحاديث في التشبيه أو أحاديث في التمثيل ويلقيها في بيت حماد بن سلمة، وحماد بن سلمة يرويها للناس، هذا كذب وباطل. وحماد بن سلمة من جلة أتباع التابعين، وهو مشهور بجلالته وعلمه، وكان يقال أنه من الأبدال يعني في من يصفه، تزوج 70 امرأة كان يطلب الولد ولم يولد له ولد، وكان رحمه الله حريصا على السنة، وكانوا يقولون لماذا لا تذهب إلى يعني السلطان، لأن حاله كان، قال أنا الذي يحمل لحية حمراء إلى أبواب هؤلاء، وكان إذا فتح دكانه بيته دكان ما يبيع فيه لكسب رزقه إذا كسب قوت يومه أغلق الدكان وذهب، يأخذ قوت يومه ويذهب، فكان رحمه الله حتى يقال فيه يعني في وصفه وفي حتى قالوا أن حماد بن سلمة لو قيل له غدا القيامة ما استطاع أن يزيد في عمله شيء يعني من صلاحه وعبادته وتقواه. ولذا لما قيل فيه الإمام أحمد قالوا حماد بن سلمة يعني أعظم أو حماد بن زيد، فقال حماد بن سلمة عن حماد بن زيد كفضل الدينار على الدرهم، فهذا حماد بن سلمة بن دينار وذاك حماد بن زيد بن درهم، وهذه أساميهم يعني الحقيقة. فقال فضل حماد بن سلمة على حماد بن زيد كفضل الدينار على الدرهم، يعني مثل جد هذا وجد هذا. هذه من كلمات الإمام أحمد، وكان يقول دائما في السنة الخلال يقول لازلنا نزداد فيه يقينا في حماد، ويثني عليه كلما روى عنه أحاديث في مسائل الاعتقاد ازداد فيه يقينا في علمه وسعة فهمه وأنه إمام يقتدى به رحمه الله. ولذلك كنا شيخ الإسلام تيمية أشار إليه في أول من أشار إليه، ولما رأوه يجمع أحد الصفات وكتبها قالوا ما هذا يا إمام يعني أو يا حماد لماذا تجمع؟ قال إني أرى العلم يذهب فأحببت أن أجمع، يعني العلم بالله والعلم بصفات الله عز وجل وهو الفقه الأكبر. نعم. وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي صاحب المسند، عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي صاحب المسند. عبد الرحمن المهدي أيضا إمام مشهور من تلامذة سفيان الثوري وله يعني كتابة في ذلك، لكنه يعني لا يوجد الكتاب، ويوجد اسمه في الأسانيد وغيره. عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي له صاحب كتاب السنن أو مسند الدارمي يسمونه بعضهم، وهو في طبقة الإمام البخاري وأبو زرعة الرازي الذين قال فيهم الإمام أحمد أنهم أحفظ من جاءوه أو من رآهم لما سأله ابنه، قال من أحفظ من رأيت؟ قال أربعة جاءونا من بلاد ما وراء النهر، محمد بن إسماعيل البخاري وأبو زرعة الرازي وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، وذكر الرابع ظنه قال ابن شجاع، ولكن ابن شجاع توفي وهو شباب صغير يعني. وهؤلاء بقوا فكانوا أئمة، حتى قيل للإمام أحمد أيهم أحفظ هؤلاء الأربعة؟ قال محمد بن إسماعيل أعلمهم، وأبو زرعة أحفظهم، والدارمي أسردهم. الدارمي أسردهم للأبواب، إذا مسك باب مثلا أبواب العلم ذكر كل ما فيه. ومن تأمل السنن سننه أو مسنده يجد فيه مصداق ما وصف الإمام أحمد به. نعم. وعثمان بن سعيد الدارمي وغيرهم في طبقتهم. عثمان بن سعيد الدارمي له الردود على الجهمية، له الرد على الجهمية وله النقض على بشر المريسي، والكتابين هذه مدحها شيخ الإسلام تيمية وقال من أراد أن يقف على أقوال السلف يعني عقلا ونقلا فليقف على كتابي عثمان بن سعيد الدارمي، الرد على الجهمية والنقض على المريسي. نعم. ومثلها ما بوب عليه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجة وغيرهم في كتبهم، ومثل مصنفات أبي بكر الأثرم وعبد الله بن أحمد وأبي بكر الخلال وأبي القاسم الطبراني وأبي الشيخ الأصبهاني وأبي بكر الآجري وأبي الحسن الدارقطني وأبي عبد الله بن مندة وأبي القاسم اللالكائي وأبي عبد الله بن بطة وأبي عمر الطلمانكي وأبي نعيم الأصبهاني وأبي بكر البيهقي وأبي ذر الهروي، وإن كان يقع في بعض هذه المصنفات من الأحاديث الضعيفة ما يعرفه أهل المعرفة. نعم. طبعا هنا أشار إلى مثل كتب السنة، يقول كتب السنة التي أشرنا إليها فيها أبواب من البخاري وابو داود وابن ماجة، هل فيها أبواب في السنة؟ فالبخاري بدأ بالإيمان وأيضا ختم بكتاب التوحيد والرد على الجهمية، وله كتاب القدر أيضا في صحيحه، هذه من كتب الاعتقاد، وله كتاب الاعتصام بكتاب السنة، وله كتاب العلم أيضا. أبو داود له كتاب السنة والرد على الجهمية، كتاب السنة في آخر سننه قبل الكتاب الأخير اللي هو كتاب الأدب. ابن ماجه له مقدمة، مقدمة ابن ماجه، مقدمة سنن ابن ماجه أيضا هذا في التوحيد. النسائي له كتاب في السنن الكبرى اسمه النعوت يعني في صفات الله عز وجل، وأظن له شيء في الملائكة. وأما الباقين مثل هذه المصنفات فهي مصنفات أفردت في السنة، مثل الأثرم له السنة لكنها ما وصلت إلينا، عبد الله بن أحمد له كتاب السنة مطبوع، وأبي بكر الخلال له أيضا كتاب السنة مطبوع موجود، وأبي القاسم الطبراني أيضا له كتاب السنة لكنه لم يصل إلينا لكن كان في زمن قريب موجود يعني. وولدي في كتاب السنة للطبراني موجود وأوسع هذه الكتب كتاب السنة لابن أبي عاصم، أظن حوى حتى ما في السنة الطبراني، يعني جاء بمثلها وأكثر. قال وأبي الشيخ الأصبهاني أيضا له السنة لكن لم أقف عليه، وأبي بكر الآجري له كتاب الشريعة، وبكر الآجري كتاب الشريعة وهو في السنة وموجود ومطبوع عدة طبعات. وأيضا الدارقطني له عدة كتب في السنة مثل كتاب في الصفات وكتاب في النزول، في نزول الله عز وجل، وكتاب في الرؤية رؤية الله عز وجل، وهذه من أشهر المسائل التي خالف فيها الجهمية أهل السنة. أيضا ابن منده له كتاب التوحيد لابن منده مطبوع أيضا موجود، وله كتاب الإيمان مطبوع. أبو القاسم اللالكائي وهو له كتاب شرح أصول الاعتقاد أهل السنة وهو مطبوع أيضا، وهو من أوسع الكتب. وشيخه أبي عبد الله بن بطة له كتاب الإبانة الكبرى موجود، هو شيخ اللالكائي وتوسع فيه، وله الإبانة الصغرى لكن الإبانة الكبرى واسعة. شيخ ابن بطة من هو؟ الآجري، يعني الآجري في كتاب الشريعة تلميذه من؟ ابن بطة، ويروي عنه في الإبانة الكبرى. من تلميذ ابن بطة؟ اللالكائي. فهذه الكتب يستند بعضهم من بعض ويزيد بعضهم على بعض، يعني حتى أن في اللالكائي أشياء كثيرة يعني زادها فأصبح كالمرجع الضخم لأهل السنة في الاعتقاد، ولذلك شيخ الإسلام تيمية دائما يرجع إليه وكأنه يستحضره، وتجد أي أثر يعجزون عنه من يخرجون مثلا شيخ الإسلام تيمية وهو في العقائد ارجع إلى اللالكائي غالبا ما تجده، وجربنا هذا يعني. نعم. هنا قال أيضا أبو عمر الطلمنكي، أبو عمر الطلمنكي وهو من أئمة الأندلس، شيخ ابن عبد البر وشيخ ابن حزم وشيخهم، ولد أظن في 340 تقريبا قريبا منها، وتوفي في 421، وهو إمام أيضا في السنة وله كتاب في ذلك، وينقل عن شيخ الإسلام تيمية أيضا كثيرا. أبو نعيم الأصبهاني أيضا له كتاب في هذا لكن لم أقف عليه. أبو ذر الهروي أنا لا أدري هل قصده شيخ الإسلام نفسه، لأن له كتابات، لكن الأحسن منه كتاب ذم الكلام لأبي إسماعيل الهروي، لأبي إسماعيل الهروي، ويسمى ذم الكلام، لكن لو سمي ذم الكلام هو التمسك بالسنة لكان أولى، أو سمي كتاب السنة وذم الكلام أو علم الكلام، لأن كله كلام في السنة. وأبو بكر البيهقي وإن كان أشعريا إلا أن كتابه الأسماء والصفات الأحاديث التي فيه كلها في العقائد، وله كتاب أيضا في القدر أو في الاعتقاد عموما، هو كتاب الاعتقاد أيضا موجود، وفيه ملاحظات لكن علق عليه مثل الشيخ عبد الرزاق عفيفي له تعليقات جيدة على البيهقي، وأيضا تحقيق آخر أظن للمحمود جيدا. أما الأسماء والصفات فالنسخة الجيدة أنها تعليقات بعض الأخوان اللي حققوه في آخر الأمر وعلقوا على المقاطع في طبعة مصرية بس ما أدري حقق نسيته، لأن أبو بكر البيهقي شيخ الإسلام أشار في بعض كتبه إلى أنه يعني يعظم لهؤلاء الكلاميين أو أهل الكلام من الأشاعرة، يعظمهم البيهقي كابن فورك وينقل عنه وعن الحليمي وعن أيضا الخطابي بعض التأويلات في كتابه الأسماء والصفات. ثم أشار شيخ الإسلام أنه يقع في هذه المصنفات أحاديث ضعيفة تذكر في هذه الأبواب ويعرفها أهل المعرفة الحديث، وخاصة يعني بعض الكتب مثل كتاب إبطال التأويلات، إبطال تأويلات الصفات أو تأويل الصفات لأبي يعلى، فيه يعني أحاديث ضعيفة كان يرد على كتاب تأويل مشكل الحديث لابن فورك، فهو يرد عليه ما ذكره في ذاك الكتاب من الأحاديث التي يؤولها، وابن فورك ذكر الأحاديث أحاديث صحيحة وأحاديث يعني حسنة وأحاديث ضعيفة وأحاديث مكذوبة موضوعة كذب على النبي، فتجد أبو يعلى حتى هذه الأحاديث التي كذب تأولها أو وجهها، وهو لا يحتاج إلى توجيهها أو لا يبين أنها كذب وانتهى الأمر. نعم. والآن هو شيخ الإسلام كأنه يقول يعني ليس عليكم من حرج، وجد في كتب هؤلاء الأئمة ما هو ضعيف يوجد فيها، ولكن ينتبه الإنسان له وأهل المعرفة ينتبهون له، فلا يضركم إذا رددتم بعض ما استدل به شيخكم الأحاديث التي فيها ضعف. نعم. أحسن الله عليكم. وقد يروي كثير من الناس في الصفات وسائر أبواب الاعتقادات وعامة أبواب الدين أحاديث كثيرة تكون مكذوبة موضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي قسمان، منها ما يكون كلاما باطلا لا يجوز. يعني القسمان ما هي؟ الأحاديث إيش؟ لا، الأحاديث الموضوع، هذه المكتوبة، الأحاديث الموضوع المكتوبة. يقول هي قسمين. طيب الأحاديث الموضوع قسمين، إيش رأيكم قبل لا نقرأ كلامه؟ الأحاديث الموضوع موضوع ما فيها. لا، هو القسمين مما في متن الكلام، يعني الذي في متنه. المتن هذا الموضوع ما هو؟ فيريد أن يقسم لك، يبين لك أن منه كلام لا يصح البتة، لا عقل ولا، ومنه كلام ما يكون للنبي صلى الله عليه وسلم لكن يكون لغيره، فيعزل النبي صلى الله عليه وسلم غلطا. يقول لأنه يحتمل أن يكون في بعض الكلمات إيش؟ الخطأ، لأن المعصوم هو من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي عصم في تبليغه وفي كلامه. أما من جاء بعده فالخطأ في نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم يظن فيها إيش؟ العصمة، وهي فيها غلط، وإن كان غالبها صواب، تكون كلمة لبعض العلماء مثلا. واضح المعنى؟ هو سوف يشير إلى هذا. نعم. منها ما يكون كلاما باطلا لا يجوز أن يقال، فضلا عن أن يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني باطلا عقلا، حتى عقلا وعقلا. نعم. والقسم الثاني من الكلام ما يكون قد قاله بعض السلف أو بعض العلماء أو بعض الناس، ويكون حقا أو مما يسوغ فيه الاجتهاد أو مذهبا لقائله، فيعزى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كثير عند من لا يعرف الحديث، مثل المسائل التي وضعها الشيخ أبو الفرج عبد الواحد بن محمد بن علي الأنصاري، وجعلها محنة يفرق فيها بين السني والبدعي، وهي مسائل معروفة عمل بعض الكذابين. هذه يعني أنا أذكر أنها مخطوطة، هذه على حد طبعها ولا أخرجها، وهي فيها يسأل في مسائل، يعني يقول السني كذا ويقول الشيعي كذا أو المبتدع، في مسائل في الإيمان، في مسائل في الاعتقاد، في الصفات، في الأحكام وغيرها من مسائل الاعتقاد، يأتيها بعض مسائل هكذا سؤال وجواب. فمنها مسائل تقول ما شاء الله كلام السلف نفسه، ويدخل بمسائل أيضا دقيقة، يعني يسوق فيها الاجتهاد، وهي تدخل في أبواب الأحكام، وحتى لو اختلف فيها حتى لا تدخل في أبواب الأحكام، وإنما مما يسوق فيه الاجتهاد المحض. نعم. عمل بعض، وهي مسائل معروفة عمل بعض الكذابين، وجعل لها إسنادا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعلها من كلامه، وهذا يعلمه من له أدنى معرفة أنه مكذوب مفترى. وهذه المسائل وإن كان غالبها موافقا لأصول السنة ففيها ما إذا خالفه الإنسان لم يحكم بأنه مبتدع، مثل أول نعمة أنعم بها على عبده، فإن هذه المسألة فيها نزاع بين أهل السنة، والنزاع فيها لفظي لأن مبناها على أن اللذة يعقبها ألم، على أن اللذة يعقبها ألم، هل تسمى نعمة أم لا؟ وفيها أيضا أشياء مرضوحة. يعني مثل يقولون إيش؟ الغنى والفقر مثلا، الغنى والفقر، يعني هل يعني الفقر نعمة ولا الغنى النعمة؟ يقول أول نعمة نعم الله عز وجل على عبده، هذه قد يكون أمر آخر ذكره الله أعلم ما هو، لكن مثل هل الغنى أفضل أو الفقر أفضل؟ فبعضهم يقول الغنى نعمة يعني وأفضل يعني، وبعضهم يقول لا الفقر حتى يحميه الله عز وجل من المال وطغيانه، فيقال الغني الشاكر مثل الفقير الصابر يعني، بعضهم يجمع هكذا ويقول انتهينا. فهي مسائل اجتهادية فرعية جدا يعني. نعم. فالواجب أن يفرق بين الحديث الصحيح والحديث الكذب، فإن السنة هي الحق دون الباطل، وهي الأحاديث الصحيحة دون الموضوعة، فهذا أصل عظيم لأهل الإسلام عموما ولمن يدعي السنة خصوصا. يعني لأن السنة هي الحق المحض، هي حق محض ما فيها محتمل. فأما لو كان هذا الكلام كلام علماء مثلا، كلام محتمل يكون في بعضه أو بعض زيادات في كلمات هذا العالم، قد يكون زاد كلمة ما تصلح مثلا ينتقده عالم آخر فيها، أما كلام النبي صلى الله عليه وسلم فهو حق محض. نعم. فصل. وقد تقدم أن دين الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه، والله تعالى ما أمر عباده بأمر إلا اعترض الشيطان فيه بأمرين لا يبالي بأيهما ظفر، إما إفراط فيه وإما تفريط فيه، وإذا كان الإسلام الذي هو دين الله. نعم، هذه قاعدة الشيطان، يعني والشيطان يحاول الإنسان بها الأمرين، ويأتي للإنسان في الوسط فيحاول يدفعه إلى الغلو، فإن لم يستطع أن يدفع الغلو ولا يزحزحه دفعه إلى التفريط وأن يفرط في الدين. يقول والشيطان يعني لا يضره أو لا يعني يغيظه بأيهما حصل عليه، إن حصل على الجفاء وأن الرجل يعني يضل ويغلو فهذا حسن عنده وأحب إليه حتى لا يرجع إلى الدين، لأن البدعة أحب إليه، وإن حصل له التفريط والشهوة فهو أيضا يحب ذلك، لأن المعاصي بريد الكفر، قد توصل هذا العاصي إلى الكفر نسأل الله سلامة. وكما هو مشاهد يوجد بعض الناس بدأ بمعصية ثم معصية ثم معصية ثم نسأل الله سلخ من دين الله، فتجد لا يعرف لا معروف ولا ينكر منكر ولا يصلي ولا يعرف دين الله، والله المستعان. وسببه وسبب ذلك الشهوات. نعم. وإذا كان الإسلام الذي هو دين الله لا يقبل من أحد سواه، قد اعترض الشيطان كثيرا ممن ينتسب إليه حتى أخرجه عن كثير من شرائعه، بل أخرج طوائف من أعبد هذه الأمة وأورعها عنه حتى مرقوا منه كما يمرق السهم من الرمية، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال المارقين منه، فثبت عنه بالصحاح وغيرها من رواية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. يعني كلمة أمير المؤمنين هذه ما هي عندي في نسختي، ولا أراها إلا يعني أنها ما تصلح، لأن إذا جئنا عند علي رضي الله عنه نقول أمير المؤمنين، وإذا جئنا عند عمر وبكر ما نقول أمير المؤمنين، ما يصلح ما يصلح هذا، بل كلهم خلفاء راشدين، وعمر أمير المؤمنين وعثمان أمير المؤمنين وأبو بكر خليفة رسول الله أعظم حتى في الاسم وفي اللقب. لكن أقول هذه الكلمة مثل أن يخص علي رضي الله عنه بأن يقال الإمام علي أو يقال أمير المؤمنين، ونعرف أنه إمام من أئمة الهدى وأنه كان أمير المؤمنين في عصره، كل هذا نعرف، لكن لا نخصه دون الباقين من الخلفاء. فإن كان لك يعني سنة في هذا وتذكر كلهم تقول أمير المؤمنين عثمان أمير المؤمنين، الآن لو أقول لكم أمير المؤمنين عثمان تستغربونه، لأن تعودتم أنه يسمع مثل يقال أمير المؤمنين علي، والصحيح أنه إما تؤمرهم كلهم أو إذا ذكرتهم تذكرهم بالترضي، هذا هو ديدن أهل السنة في ذلك. نعم. وأبي سعيد الخدري وسهيل بن حنيف وأبي ذر الغفاري وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وابن مسعود رضي الله عنهم وغير هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الخوارج فقال يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، أينما لقيتموهم فاقتلوهم أو فقاتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وفي رواية شر قتلى تحت أديم السماء خير قتلى من قتلوه. وفي رواية لو يعلم الذين يقاتلونهم ما روي لهم على لسان ما زوية هكذا جاء بعض الألفاظ. أحسن الله إليكم. وفي رواية لو يعلم الذين يقاتلونهم ما زوية لهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم لنكالوا عن العمل. نعم، هذه يعني أجمل هنا شيخ الإسلام تيميه حدث الخوارج، ودائما شيخ الإسلام تيميه يضرب بهم مثلا في أهل الأهواء، يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما أخبر عن الخوارج، فتجد يقول كل أصحاب الأهواء الذين يخرجون يأخذون نصيبا من صفات الخوارج، يكون لهم نصيب من صفات الخوارج. وذكر الضلال هنا، قال أن هؤلاء كانوا من أعبد الناس، حفاظ لكتاب الله وعندهم من العبادة الشيء العجيب، كما وصفهم ابن عباس قد هفنت جباههم وأيديهم وأرجلهم من كثرة السجود وطول العبادة، حتى وصف النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة وهم الصحابة يحقرون صلاتهم عند صلاتهم وصيامهم عند صيامهم وقراءتهم عند قراءتهم، في بعض الألفاظ وأعمالكم عند أعمالهم. لكن هل يحقر الصحابة علمهم عند علمهم؟ لا، بل أولئك جهال، وإن كانوا يقرؤون القرآن، الصحابة كانوا أهل علم وفهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهموا الدين وعلموه وأيقنوه، وأما هؤلاء الخوارج فكانوا يتخبطون في الشبهات يتبعون ما تشابه منه، ودخلهم العجب والكبر لأنهم يرون الصحابة بعض جلة الصحابة لا يحفظ القرآن مثلهم، يحفظه كاملا مثلهم، وهم يحفظون لكنهم لا يدرون ما فيه ولا يفقهون. ولذلك لما ناظرهم عمر بن عبد العزيز في خلافة ناظر من خرج في وقته وجلسوا معه، قالوا إنك تقطع مما انتقدوه عليك في خلافته، إنك تقطع يد السارق من الكف، والله عز وجل أمرنا أن نقطع يدي السارق فنقطعها من أصلها من الكتف، ليش تقطع من الكف؟ قال إني وجدت الخلفاء من قبل، قال لهم فرد عليهم بسؤال فقال أين تجدون أنتم في كتاب الله أن الفجر ركعتين والظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث والعشاء أربع؟ طيب إيش الجواب أنتم لو تجاوبون إيش تقولون؟ هل هي موجودة في كتاب الله ولا مين موجودة؟ ها؟ تأكدين؟ لا، الخوارج قالوا غدا نجيبك، فذهبوا ليلتهم يستعرضون القرآن، حفاظهم يستعرضون القرآن يبحثون هل فيه ذكر الفجر ثنتين أو الظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث والعشاء أربع؟ إيش رأيكم؟ هذول يقرؤون القرآن لا يجازح أجرهم، يعني ما ينزل إلى القلوب فيفقه ويفهم. أنا أهل السنة لو يقرأه نظر كله كامل خلاص عرف مجمله، لو تسأل عن شيء ليس فيه قال هذا ما مر عليه، ربما أخطأوا في الشيء بعض الأشياء الدقيقة هذا، لكن في مثل هذا الشيء العظيم اللي هي الصلوات الخمس هل هي ذكرت بتفصيلها في القرآن أو لم تذكر؟ ما يخطأ فيها إلا إنسان جاهل نسأل الله سلامه. فانظر رجعوا ليلتهم كلها يراجعون القرآن، لين جاءوا بعد في الصباح قالوا لم نجده في القرآن، قال من أين أخذتهم؟ قالوا عن آبائنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وكذلك أنا أخذت عن خلفاء من قبل عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن نقطع كف السارق أن يد السارق من الكف. فالشاهد أن هؤلاء الخوارج وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحقران، صلاتهم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامكم وقراءتكم عند قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يعني لا يفقهونه، يمرقون من السهم يمرقون من الرمية كما يمرق السهم، أو يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. الرمية يعني الصيد الذي تصيده الغزال، فالسهم يأتي أحيانا شديدا فيمرق مروقا بحيث أنه يدخل في الغزال ويخرج من الجهة الأخرى، يقول يمرقون منه كما يمرق هذا السهم إذا دخل في الغزال وخرج، فتذهب إلى السهم يقول فتنظر هل في نصله شيء، هل في وسطه شيء، هل في رياشه شيء في آخره، يعني شيء من الدم شيء من الصيد، يقول فتجده ما علق فيه أي شيء من شدة إيش سرعة مروقه، فما علق فيه من الرمية شيء، يقول حتى هم يمرقون من الإسلام حتى لا يعلق منهم شيء من الإسلام، هذا الوصف يعني ومراد التشبيه، فيمرقون من دين الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم قال فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عظيما، وقال أيضا هم شر الخلق والخليقة، مما لم يذكر شيخ الإسلام تيمية، قال هم شر الخلق والخليقة، قال هم شر قتلى تحت أديم السماء، وقال هم كلاب النار، وهذا جاء في وصفه، وقال يخرج أقوام سفهاء الأحلام أحداث الأسنان كما في حديث علي، سفهاء الأحلام يعني عقولهم ضعيفة وأحداث الأسنان أسنانهم صغيرة، يقولون من خير قول البرية، يعني قالوا قراءة القرآن واشتهروا بذلك، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وقال في وصفه أيضا حداد الألسن، حداد الألسن يعني على المؤمنين، تجده إذا جاء على بعض المؤمنين يقول هذا خبيث هذا كافر هذا فيه هذا زنديق، على أهل الإسلام تجده مباشرة شديد عليهم، يقاتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، تجدهم مع أهل الأوثان خلاص تركوهم، وربما استعانوا بأهل الأوثان على أهل الإسلام من شدة يعني مروقهم من الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزالون يخرجون، كما في حديث ابن عباس أيضا أنهم يخرجون في كل زمان، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كلما خرج منهم قرن قطع، كلما خرج قرن قطع، قال ابن عباس فعد النبي صلى الله عليه وسلم 20 أو أكثر، وقال في آخر الحديث قال حتى يخرج آخرهم مع الدجال، يصيرون من أتباع الدجال، شوف شدة المروق وين، في آخر في زمن الدجال يكونون هم أتباعه، وفي بعض الألفاظ قال يخرج في عراضهم الدجال. ولذلك قال لو يعلم الذين يقتلونهم ما لهم عند الله من الأجر لنكلوا عن العمل، أو لاتكلوا وتركوا العمل، يعني اتكلوا على الأجر الذي حصلوه في قتلهم ويقول أبو سعيد الخدري وأشهد بالله أننا قتلناهم مع علي رضي الله عنه، يعني أولئك القرن الذين خرجوا في زمنه، وهم المارقي الذي قتلهم في النهروان، ومناظرتهم مشهورة لما ذهب إليهم ابن عباس وناظرهم ورجع معه من رجع، قيل رجع معه 2000 وقيل رجع معه 12,000 وقيل رجع معه 4,000، واتفقت الروايات على أنه بقي على الخروج 4,000 بقوا لم يرجعوا، وهم الذين قاتلوا علي رضي الله عنه في وقعة النهروان، فقتلهم كلهم إلا 9 أنفار فروا، وكل واحد من هؤلاء 9 أسس فرقة من فرق الخوارج الشغيلين، كل واحد من 9 أسس فرقة من فرق الخوارج. وقوله قتلهم إلا 9 لأن علي رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إننا نقتلهم حتى لا يبقى منهم 10 ولا يقتلوا منا 10، فقتل من أهل الإسلام أظن 8 أو أقل، وقتل من هؤلاء 4,991، ما بقي منهم إلا 9، قتل منهم 3,991، لم يبق إلا 9 هم الذين تفرقوا. وكما قلت أنهم خرجوا في زمن بني أمية، زمن عمر بن عبد العزيز هدأوا، لكن في زمن بني أمية كانوا موجودين فرقة نجدة الحروري هذا الذي كان يرسل مسائل إلى ابن عباس، وقال ابن عباس والله لولا أني أخشى أن أكتم العلم وإلا لم أجيبه، وكان ينصحه ابن عباس ويرسل له، أنه يرسل ابن عباس يستفيه، فلما سأله قال إن في قتال يعني نقاتل فهل يجوز لنا قتل النساء والصبيان، فقال له أما قتال الصبيان فإذا علمت من الصبي كما علم الخضر فلك أن تقتله، يعني علمت أنه من أجوبته التي وردت. الشاهد أن الخوارج هم أكبر الأمثلة في أهل الأهواء. الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول كل طائفة مرقت، كل طائفة من أهل الأهواء مرقت ففيها نصيب وشبه من الخوارج، بل إن بعضهم يكون أشد من الخوارج. نعم. أحسن الله إليكم. وهؤلاء لما خرجوا في خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قاتلهم هو وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وتحضيره على قتالهم، واتفق على قتالهم جميع أئمة الإسلام. معنى وش الفرق بين تحريضه وتحضيره؟ أنا ببعض النسخ فيها تحريضه ولا لا؟ أنا عندي نسخة فيها تحريضه، لكن الصحيح تحضيره، هذا الظاهر في المخطوط كذا تحضيره. وش معنى تحضيره؟ حث، والتحريض حث. طيب وش الفرق؟ التحضيض يحثهم مع أن لهم يعني نيل وجائزة، فيقول حظه ذلك يعني أن له حظ ونصيب أيضا، سوف يكون له نصيب، فالتحضيض كلمة مناسبة يعني هنا، ولعلها هي عبارة شيخ الإسلام رحمه الله، لأن فعلا النبي صلى الله عليه وسلم حفظهم، قال إن لو يعلموا ما لهم من الأجر يوم القيامة لتركوا العمل، هذا حظ عظيم، فهو تحضير لقتالهم. نعم. وهكذا كل من فارق جماعة المسلمين وخرج عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشريعته من أهل الأهواء المضلة والبدع المخالفة، ولهذا قاتل المسلمون أيضا الرافضة الذين هم شر من هؤلاء، وهم الذين يكفرون جماهير المسلمين مثل الخلفاء الثلاثة وغيرهم، ويزعمون أنهم هم المؤمنون ومن سواهم كافر، ويكفرون من يقول إن الله يرى في الآخرة أو يؤمن بصفات الله وقدرته الكاملة ومشيئته الشاملة، ويكفرون من خالفهم في بدعهم التي هم عليها، فإنهم يمسحون القدمين ولا يمسحون على الخف، ويؤخرون الفطور والصلاة إلى طلوع النجم، ويجمعون بين الصلاتين من غير عذر، ويقنتون في الصلوات الخمس، ويحرمون الفقاع وذبائح الفقاع هكذا. أحسن الله إليكم. التشديد. ويحرمون الفقاع وذبائح أهل الكتاب وذبائح من خالفهم من المسلمين لأنهم عندهم كفار، ويقولون على الصحابة رضي الله عنهم أقوالا عظيمة لا حاجة إلى ذكرها هنا إلى أشياء أخرى، فقاتلهم المسلمون بأمر الله ورسوله. يعني يقول هؤلاء قتالهم بأمر الله ورسوله، وهو إجماع من أهل السنة، لأن هؤلاء الرافضة شر من الخوارج وأعظم كفر، يعني الخوارج اختلف في كفرهم وفي إسلام، لكن الرافضة لا، والرافضة غير الشيعة، الرافضة غير الشيعة الأوائل، يقدم علي على أبي بكر وعمر، هذا غالب في التشيع لكن ليس رافضيا، لأن كما قلت لكم بوابة التشيع ما هي؟ التفضيل. إذا بدأ يفضل علي على عثمان هذا تشيع، ثم يفضل على أبي بكر وعمر هذا تشيع، غلو في التشيع، فالتفضيل بوابة التشيع. طيب، والسب بوابة الرفض، فأول ما يبدأون يسبون من؟ معاوية رضي الله عنه، فإذا بدأ بسب معاوية بدأ يستحل أبو سفيان أيضا يسبونه، ثم يدخلون إلى عمرو بن العاص وإلى غيره من الصحابة حتى يسبوا معظم الصحابة رضي الله عنهم، يسبون طلحة والزبير وعائشة كل من قاتل علي، ثم فوق السب يبدون يكثرون، فهذا هو الرفض، يعني السب هذا رفض، ثم تكفيرهم هذا شدة وغلو في الرفض، نسأل الله سلامة، فيمرقون مروقا عظيما حتى يكونون كفارا، وهم الرافضة اليوم الاثنى عشرية كفار ولا شك في كفرهم، هم علماءهم وجهال، لأنهم على ملة غير ملة الإسلام، يعبدون الأوثان، يدعون الموتى، يستغيثون بهم، ويزعمون أن أئمتهم هم وزراء عن الله عز وجل، قد وكل الله إليهم أمورا في تدبير هذا الكون، فجعلهم وزراء، أشركوهم في الربوبية. ولذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في منهاج السنة نص على ذلك، قال أن كفار قريش جعلوا هؤلاء الصالحين أو الذين اتخذوا وسائط وشفعاء عند الله عز وجل، أما الرافضة فاتخذوا هؤلاء الاثنى عشر وزراء، وكل الله إليهم أن يخلقوا وأن يرزقوا وأن يميتوا وأن يحيوا إلى غير ذلك، فالرافضة لا شك في كفره. وشيخ الإسلام ذلك يقول أجمع أهل السنة على قتالهم، ومن عقائدهم التي ذكر أن هؤلاء تكفيرهم الآن للمسلمين وأنهم يكفرون ويقول أن الله لا يرى في الآخرة، هذه من العقائد أيضا المعتزلة، لأن الرافضة اليوم عقيدتهم عقيدة أهل الاعتزال، عقيدتهم عقيدة أهل الاعتزال، فهم ينكرون رؤية الله عز وجل، وكذلك يعني يردون بعض صفات الله عز وجل، كفروا من يقول أن الله يرى في الآخرة أو يؤمن بالصفات التي وردت في القرآن، لأن المعتزلة لا يثبتون الصفات، وأيضا قدرته الكاملة ومشيئته الكاملة، المعتزلة وشهم نفاة القدر، أيضا عقائد الرافضة نفاة القدر، ولذلك منهاج السنة اسمه إيش؟ منهاج السنة في الرد على والقدرية، قال القدرية لأنهم ينفون القدر. أخطأ لا شك عنه، هذا خطأ غلط بي، لأن العامة يتبعون هؤلاء، لأن أطعنا سادتنا وكبراءنا، هم أطاعوا من؟ وأطاعهم في الكفر والشرك وعبادة غير الله، فأطاعهم في كل هذه الأمور. لا، ليس أهل السنة يقولون هذا، أهل السنة بالإجماع الذي يجهل التوحيد ولا يفعل التوحيد فهو كافر عندهم بالإجماع، نقل الإجماع محمد بن نصر مروزي وبن جرير الطبري وبن منده كلهم في كتبهم في التوحيد نقلوا ذلك، والله المستعان. حتى الشيخ عبد العزيز بن باز الله يرحمه يذكر هذا في شرح الكشف الشبهات، ويبين أن الجاهل بالتوحيد كافر. طيب، هنا قال أيضا من عقائدهم من بدعهم أنهم يمسحون على القدمين دون الخفين، ويؤخرون الفطور، فطور رمضان عند الصيام يؤخرونه إلى أن يطلع النجم، حتى صلاة المغرب بعضهم يؤخرها إلى طلوع النجم، وهذا لا شك أن الأمة لا تزال بخير ما إيش؟ ما عجلوا الفطور، بل نوصي إخواننا ألا يواصلوا البتة، يعني ألا يواصلوا، يعني كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الوصال لمن شاء أن يواصل يواصل إلى السحر، لكن في هذه العصور نقول لا أحد يواصل، خاصة مخالفة لهؤلاء المبتدعة، بل عجلوا الفطور من أول الأذان، لأن هذه من بقاء خيرية هذه الأمة. وأيضا من ويجمعون بين الصلاتين من غير عذر، ذكر الترمذي وغيره أن الذي يجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر عند أهل السنة، أشار إلى أن هذا من الكبائر عندنا. أما الأعذار فهي مشهورة في كتب الفقه ومعروفة، أعذار الجمع بين الصلاتين، ويقنتون في الصلوات الخمس ويحرمون الفقاعة. أما القنوت في الصلوات الخمس لا أدري، أظن حتى ورد عند بعض أهل السنة القنوت في الصلوات، لكن هل هم يقنتون دائما؟ الله أعلم. اليوم أظن ما يصلون حتى صلوات الخمس، هم يجمعون بينها يعني، وصلواتهم غريبة يعني. يحرمون الفقاع، الفقاع هو شراب الشعير، هو ما يتخذ من شراب الشعير، شراب الشعير يعني اليوم اللي يسمونه هذه المشروبات الشعير، هذا شراب الشعير ذا يعني، شراب الشعير قديما يسمى الفقاع، الحين ما يحتاجه مع الطياش هل يطيش فيه، طار فقاع واضح يعني، يسميه بعضهم البيرة، لكن البيرة في مصطلح الغربيين هي ما كان فيها كحول يعني، فيها خمرة، لكن يسمى شراب الشعير. ويحرمون أيضا ذبائح أهل الكتاب التي أباحها الله عز وجل في القرآن، ويحرمون أيضا ذبائح أهل السنة المسلمين، فهم يكفرون أن عندهم كفار، وهم عندنا كفار، هم عندنا كفار ولا شك في ذلك، هؤلاء الرافضة كفرة، والله المستعان. نعم، يقولون على الصحابة أقوال عظيمة، معروف أقوال الصحابة وتكفيرهم لهم إلى غير ذلك من الموجود في كتبهم، من وجدها يجدها في مثلا كتاب منهاج السنة لشيخ الإسلام تيمية، ذكر أقوال لهم عظيمة. ولا أنصح الأخوان أنهم يراجعون كتب الشيعة أو يتتبعونها يعني، هذا ليس من ضياع الوقت، العمر ثمين فلا يضيع الإنسان وقته في تتبعها. هل تتبعنا السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وحويناها ما شاء الله وحفظناها وأتقناها حتى زاد عندنا من الوقت ما نتتبع فيه كتب أولئك، أو نشغل أنفسنا بهذا الضلال ونقرأه؟ فالإنسان لا يحرص على تتبع ذلك. وإذا نظرت أولئك ننظرهم بالأصل، إن كانوا يزعمون أنهم مسلمين نقول عندنا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، تعالوا إلى هذا. أما إذا كانوا يهود ونصارى نقول تعالوا يا يهود يا نصارى، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، فلا نناظرهم إلا في العبودية أول شيء، في التوحيد الألوهية، قبل أن نناظرهم في التفصيل. فإذا سلموا لنا في توحيد الألوهية وعبدوا وآمنوا الله عز وجل، ناقشناهم في الرسالة، في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، آمنوا بأن محمد رسول، قلنا هذا ما جاء به الرسول فصدقوا في كله، في الأحكام والأقوال والأفعال والاعتقادات وغيرها. أما أننا نذهب من كتبهم ونناقشهم ونحاول نرد عليهم من كتبهم أو غير ذلك، هذا ليس من طريقة السلف ولا من هديهم، والله المستعان. إذا قال لكم أحد أنتم أحادي الرأي، أو إيش يسمونها أيديولوجية هي، أحاديين الرأي، ها نقول نعم نحن أحاديين الرأي، عندنا كتاب وسنة وإجماع، بس عندنا هذا الدين ولا عندنا دين غيره، نحن نقول أحد أحد، ما عندنا إلا رب واحد سبحانه، ما عندنا عقيدة ثانية ولا نقبل القول الآخر، ما فيها قول آخر، هذا ما فيها قول آخر، هذا دين الله عز وجل، الله عز وجل له الخلق والأمر، ليس لنا أن نحدث مع الله عز وجل أو نأتي بدين آخر مع دين الله عز وجل. فيعني لا يهولنكم قولهم أنت أحادي الرأي، أنت لا تنهى الخرابيط هذا اللي يتكلمون فيها، وللأسف يعني يتكلمون فيها على أنها شيء من الدين أو محاورات شرعية، هذه ليست محاورة شرعية، أنك تقول أنا ليس أحادي الرأي، أنا أقبل الآخر وأقبل أن أتحاور. تتحاور في إيش؟ تتحاور في الدعوة، تدعوه، أنا أحاورك أدعوك وجادلك بالتي هي أحسن، أبين لك الدين أحسن إليك، نعم لكني أتنازل وأقول نعم انتقادك هذا صحيح علي وأنا أخطأت في هذا، إيش تنتقد؟ ينتقد قال الله وقال رسوله، الله المستعان. نعم أحسن الله عليكم. فإذا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين قد انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة حتى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، فيعلم أن المنتسب إلى الإسلام أو السنة في هذه الأزمان قد يمرق أيضا من الإسلام والسنة حتى يدعي السنة من ليس من أهلها، بل قد مرق منها، وذلك بأسباب. انتبهوا يعني. انتبهوا لهذه الأسباب. يقول يعني شيخ الإسلام يقول هذا وهو يعني قد رأى وعاصر شيخ الإسلام تيمية ورأى في زمنه وهو شبيه، يعني كلامه هذا شبيه بأشياء تقع في أزمنتنا هذه. يأتي من ينتسب إلى سنة أيضا ويقول أنا من أهل السنة أو أنا أنتسب إلى سنة، ثم تجده مرق من السنة وهو لا يشعر. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين هؤلاء اللي عندهم عبادة عظيمة وحفظ القرآن وشيء عجب، ومع ذلك مرقوا من الدين، فقال لا قد ينتسب أناس ينتسب كلاما ويقول أنا من السنة وكذا وأتبع السنة، لكن لما تجد أقواله وأفعاله فإذا هي مروق من السنة. نعم. من الأسباب الآن يعدد الأسباب، منها الغلو الذي ذمه الله تعالى في كتابه حيث قال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه إلى قوله وكفى بالله وكيلا. وقال تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. أنتم عندكم كل النسخ، الآية الأولى موجودة؟ الأولى، الثانية؟ أنا عندي الثانية وليست عندي الأولى، بس موجودة عندكم الآية نفسها. والأولى ليست موجودة عندنا. عندكم موجودة الآية الأولى اللي قرأها؟ عندنا أجل في النسخة هذه سقطت. نعم، هذا أقول هذه من الأسباب، الغلو كما حدث في الأمم التي قبلنا. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، وهو حديث صحيح. ومنها التفرق والاختلاف الذي ذكره الله تعالى في كتابه العزيز. نعم، يعني الغلو في الدين هنا حديث إياكم والغلو، لما أخذ الحصيات من الرمي فقال بمثل هذه أو نحو منها: وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، والحديث صحيح كما قال شيخ الإسلام تيمية، صحح ابن حبان وابن خزيمة والحاكم وغيرهم، وهو في السنن ابن ماجه والنسائي ورواه أحمد. طيب، هذا الغلو هو من الأسباب الأولى في الضلال، وذكر المثال الأول لهم الخوارج كيف أنهم مرقوا من الدين وغلوا، فلم يتعبدوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، جاوزوا الحد ولم يرجعوا إلى السنة. وكل من فارق السنة وشدد على نفسه فإنه يهلك نفسه، والخير كل الخير في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. نعم. ومنها أحاديث تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي كذب عليه باتفاق أهل المعرفة، يسمعها الجاهل بالحديث فيصدق بها لموافقة ظنه وهواه. وأصل الضلال اتباع وأضل الضلال. يعني الآن عرفنا الغلو، عرفنا الاختلاف والافتراق، يعني سبب التفرق هذا، والتفرق سببه الآراء، يتفرقون بالآراء، وإلا لو اجتمعوا على السنة لجمعتهم. ومنها أحاديث تروى وهي كذب، هذا هو أيضا من أسباب التفرق، أن هذه الأحاديث كذب وباطلة ولا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لجهلهم يعني أقوال أهل السنة أو أئمة الحديث ومعرفتهم بأقوالهم أخطأوا فيها. نعم. السلام عليكم شيخ. وأصل الضلال أو أضل الضلال، ما أدري، يقول وأصل الضلال أو أضل الضلال، وأصل الضلال اتباع الظن والهوى. لا، اللي عندي وأضل الضلال. أحسن الله عليك. يعني يصح أصل الضلال. يعني أقول إذا قال أصل الضلال اتباع الظن والهوى، لا شك أن هذا أصل الضلال، يصح هذا وهذا. أحسن الله عليكم. وأضل الضلال اتباع الظن والهوى، كما قال الله تعالى في حق من ذمهم: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وقال في حق نبيه صلى الله عليه وسلم: طبعا الضلال في اتباع الهوى، ليس الهوى، ولا الهوى هو الضلال ولا اتباعه، كل واحد بيقع في هوى، بيهوى شيء، ليس كذلك؟ فليس المنكر أنه يقع عندك هوى، لكن إن حكمت هواك واتبعته ضللته، وهذا دائما ينبه عليه شخصان طيبة. فمو بواحد يقول والله أنا والله هويت إذن أنا ضللت، لا، مو كل ما يقع عندك هوى شيء معين معناته الآن حصل الضلال، لا، يحصل الضلال إذا غلبت هواك على قال الله وقال رسوله، جاءك الدين مع ذلك قلت لا أنا أرى كذا، فإذا هذا شيء هويته فأهواك وأرداك، والله المستعان. نعم. وقال في حق نبيه صلى الله عليه وسلم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فنزهه عن الضلال والغواية اللذين هما الجهل والظلم. فالضال هو الجهل في الضلال، والغواية هي الظلم. كيف يكون الغواية الظلم؟ الغواية هي الظلم. وكيف يظلم؟ يعني يعلم أن هذا الحق في هذا ثم يقول نعم أعلم لكن أتبع هذا، فهذا ظلم وغواية. وأما الجاهل، الجاهل الذي لا يدري أين الحق فيتخبط، هذا جاهل. واضح الفرق بينهم؟ لأن اليهود يعني ظلمه وهم غاوين، والله عز وجل نزه نبيه عن غواية اليهود وعن ضلال النصارى. نعم. فالضال هو الذي لا يعلم الحق، والغاوي الذي يتبع هواه. وأخبر أنه ما ينطق عن هوى النفس، بل هو وحي أوحاه الله إليه فوصفه بالعلم ونزهه عن الهوى. وأنا أذكر جوامع من أصول الباطل التي ابتدعها طوائف ممن ينتسبون إلى السنة وقد مرق منها وصار من أكابر الظالمين، وهي فصول. طيب، هنا بيذكر الآن فصول أهل السنة وعقائد. طيب، رأيكم ترتاحون شوي ولا نمضي الآن؟ أن موقتين 8:30، 9:45، فأن نأخذ هذا الفصل بغيته أخذناه. فيكم نشاط؟ طيب، الحين جاوبني واحد، ما جاوبني كله. نستمر؟ نستمر يا أخوان؟ نستمر؟ نستمر نصف ساعة كذا؟ نصف ساعة؟ لا، ثم نرتاح شوي بقرابة 9:45 ثم نعود يعني. طيب، بسم الله. تقرأ الفصل الأول. أحاديث رواها في الصفات زائدة على الأحاديث التي في دواوين الإسلام، مما نعلم باليقين القاطع أنها كذب وبهتان بل كفر شنيع. وقد يقولون من أنواع الكفر ما لا يروون فيه حديثا، مثل حديث يروونه أن الله ينزل عشية عرفة على جمل أورق يصافح الركبان ويعانق المشاة، فهذا من أعظم الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وقائله من أعظم القائلين على الله غير الحق. ولم يروي هذا الحديث أحد من علماء المسلمين أصلا، بل أجمع علماء المسلمين وأهل المعرفة بالحديث على أنه مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أهل العلم كابن قتيبة وغيره هذا وأمثاله إنما وضعه الزنادقة ليشينوا به أهل الحديث ويقولون إنهم يروون مثل هذا، يعني يروون مثل هذا ولا يردون ولا ينقون يعني. والصحيح أن هذه كلها حديث وضعها الزنادقة، وبين أهل الحديث أنها كذب مختلق وموضوع، وهي فيها تنقص في حق الله عز وجل يعني. نعم. ها؟ الزنادقة طمعا مكفرة. أنتم الزنادقة الكفار مكتوب. هم لا شك حتى عند زنادق الكفار، ولا شك أن الزنادقة كفار، ولكن أحيانا يكون كافر متخفي يعني، مثل المنافقين يكون متخفي. وأغلب الزنادقة تجدونهم مع الرافضة يعني، أغلب الزنادقة كانوا يتسمون بأنهم من أهل البيت يعني، يقولون أو أتباع أو يحبون أهل البيت أو يتشيعون لأهل البيت، فكثر فيهم الزنادقة، كما أشار إلى هذا عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله في آخر الرد على الجهمية، في آخر كتابه في مناقشة لبعضهم، قال لماذا تنتسب إلى الشيعة يعني؟ فقال إني يعني إذا انتسبت الشيعة أقول ما أشاء فيما أشاء، وغالب ما يقال لي يقال شيعي أو رافض، لكن لو ما انتسبت إليهم قيل لي زنديق، لأن يقال لي شيعي رافض أهون، لأن زنديق معناته بيستتيبونه ويقتلونه، يقول أتخفى مع ذولا. لذلك تجدون زنادقة ذولا الرافضة الآن زندقة، يتكلمون كلام كله زندقة لكثرة الزنادقة فيه، حتى بل زعموهم وجعلهم هم آياتهم المزعومة. نعم. وكذلك حديث آخر فيه أنه رأى ربه حين أفاض من مزدلفة يمشي أمام الحجيج وعليه جبة صوف أو ما يشبه هذا البهتان والافتراء على الله الذي لا يقوله من عرف الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا حديث، هذه حديث مكتوبة موضوعة ما يحتاج أن نطيل الكلام فيها. وهكذا حديث فيه أن الله يمشي على الأرض فإذا كان موضع خضرة، موضع خضرة يعني موضع أخضر، يعني مريت في البر مثلا لقيت موضع أخضر قالوا هذا مكان وطأ الله فيه، يعني هذا مشى الله فيه يعني، فهذا من الأحاديث المكذوبة الموضوع. نعم. وهكذا حديث فيه أن الله يمشي على الأرض فإذا كان موضع خضرة قالوا هذا موضع قدميه ويقرؤون قوله تعالى فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. هذا أيضا كذب باتفاق العلماء، ولم يقل الله فانظر إلى آثار خطى الله، وإنما قال أثر رحمة الله، ورحمته هنا النبات. لا، ورحمة الله هنا هي المطر، رحمة الله هي المطر، أنا عندي في النسخة وهذا الصحيح، رحمة الله هنا المطر. نعم، إيه، ورحمة الله هنا هي المطر، وآثارها النبات، وآثارها النبات. أحسن الله عليك. لأن إذا كنت بتفسر بتقول آثار رحمة الله النبات ما يخالف، لكن لما تقول ورحمة الله هنا فهي المطر، أما آثارها فهي النبات. وهكذا أحاديث في بعضها أن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه في الطواف. طبعا تعرفون أن كلمة رحمة الله يراد بها أحيانا الرحمة الصفة الإضافة إلى الله، وأحيانا يراد بها الرحمة المخلوقة، أن الله خلق 100 رحمة، فهذه المراد بها الرحمة المخلوقة، أثار رحمة الله التي هي المطر. نعم. وهكذا أحاديث في بعضها أن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه في الطواف، وفي بعضها أنه رآه وهو خارج من مكة، وفي بعضها أنه رآه في بعض سكك المدينة، إلى أنواع أخرى. وكل حديث فيه أن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه في الأرض فهو كذب باتفاق المسلمين وعلمائهم. هذا شيء يعني فهو كذب باتفاق المسلمين، إذا قلنا أنه بعينه في الأرض يعني مع القيدين هذه، أنه رآه بعينيه في الأرض، لكن هل رآه بعينيه في السماء في المعراج؟ هذه حصل فيها خلاف في المعراج في السماء، يعني فانتبهوا لهذه القضية وسوف يذكرها يشير إليها شيخ الإسلام. طيب اتفاق المسلمين وعلمائهم عندكم كذا حضرة علماء؟ طيب هذا شيء لم يقله أحد من علماء المسلمين ولا رواه أحد منهم، وإنما كان النزاع بين الصحابة في أن محمد صلى الله عليه وسلم هل رأى ربه ليلة المعراج، فكان ابن عباس رضي الله عنهما وأكثر علماء السنة يقولون إن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج، وكانت عائشة رضي الله عنها وطائفة معها تنكر ذلك، ولم تروي عائشة رضي الله عنها في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ولا سألت عن ذلك، يعني ليس عندها شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في النفي، ليس عندها شيء مرفوع، وإنما قالته يعني اجتهادا منها رضي الله عنها. نعم. ولا نقل في ذلك عن الصديق رضي الله عنه كما يرونه ناس من الجهال أن أباها سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم، يعني سأله أبو بكر وقال هل رأيت ربك؟ فقال نعم، وسألته عائشة فقالت هل رأيت ربك؟ قال لا، يعني كان جاوب هذه بحيث أنها ما تتحمل أنها تصدق ولا شيء، وأن الرجال يصدقونها، هذا كله كذب يعني وباطل. نعم. فهذا الحديث وقال لعائشة لا، فهذا الحديث كذب باتفاق العلماء، ولهذا ذكره القاضي أبو يعلى وغيره، ولهذا ذكر القاضي أبو يعلى وغيره أنه اختلفت الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله، هل يقال إن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه، أو يقال بعين قلبه، أو يقال رآه ولا يقال بعين رأسه ولا بعين قلبه، على 3 روايات. نعم، هذه وردت عن الإمام أحمد، ويعني لما قيل له إن عائشة تقول من قال أن محمد رأى ربه فقد أعظم الفرية على الله، كيف يعني رد هذا؟ قال حديث النبي صلى الله عليه وسلم أكبر من قولها، في حديث ابن عباس رأيت ربي في أحسن صورة، يقول هذا أكبر من قولها. وورد عن الإمام أحمد أن شيخه، نقل له كلام شيخه الحسن الأشيب، أنه قال نقول رآه ولا نقول بعينه ولا نقول بغير عينه، فقال الإمام أحمد هذا حسن، أعجبه يعني هذا القول. وقال وجاء عن الأثرم أيضا أنه كلم الإمام أحمد فقال ما تقول في حديث أبي ذر؟ قال إني سألت النبي صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم بصحيحه، هل رأيت ربك؟ فقال نور أنا أراه، قال والله ما أدري ما وجهه، يقول وكنت لا أزال منكر حتى وجد طريقا يعني يصح به عنده ويثبت عنده، فكأن الإمام أحمد رجع أيضا عن إطلاق أنه رآه، إطلاق أنه رآه رجع عن ذلك، بدليل أن رواية أيضا أظن حنبل أو غيره روى عن الإمام أحمد قال يا إمام ما تقول في أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه؟ قال يقال أنها رؤيا حلم، أنها رؤيا حلم يعني رؤيا منامية. فهذا هو الذي يظهر لي أنه رجع إليه الإمام أحمد أو انتهى إليه قوله، لأن يعني لما قال هي رؤيا حلم خلاص هذا من الأقوال المتأخرة، لأن يعني الأقوال الأولى كان يؤكد ذلك، ثم بعدما جاءه حديث أبي ذر وغيره ووقف أو انتهى إلى هذا، وهو الأشبه، وهو الذي عليه يعني يرجح شيخ الإسلام تيمية أنها الرؤية منامية، ربه رؤية منامية، وهي تسمى رؤية فؤاد وإن كانت رؤية منام. نعم. وكذلك الحديث الذي رواه أهل العلم أنه قال رأيت ربي في صورة كذا وكذا، يروى من طريق ابن عباس ومن طريق أم الطفيل وغيرهما، وفيه أنه وضع يده بين كتفي حتى وجدت برد أنامله على صدري. هذا الحديث لم يكن ليلة المعراج، فإن هذا الحديث كان بالمدينة. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نام عن صلاة الصبح ثم خرج إليهم وقال رأيت كذا وكذا، وهو من رواية من لم يصلي خلفه إلا بالمدينة كأم الطفيل وغيرها. والمعراج إنما كان من مكة باتفاق أهل العلم وبنص القرآن والسنة المتواترة، كما قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فعلم أن هذا الحديث كان رؤيا منام بالمدينة كما جاء مفسرا في كثير من أو مقيدا. عندك مفسرا ولا مقيدا؟ أنا عندي مقيدا في المخطوط مقيدا. نعم بسم الله عليك. خلوها أقول جعلوها كإشارة بس. نعم كما نجعلها مقيدا يا شيخ؟ ها نثبت مقيدا أو لا أقول جعلوها على الجانب يعني أنه في المخطوط مقيدا وفي كثير من طرقه، مع أن رؤيا الأنبياء وحيا. نعم هذا طبعا يعني كأنه يؤكد شيخ الإسلام تيمية أن حديث أم الطفيل هو الذي جاء فيه التقييد، حديث أم الطفيل رأيت ربي في المنام كذا جاء رأيت ربي في المنام بأحسن صورة. وقرئ حديث أم الطفيل كان الإمام أحمد استنكره شدة، حتى أن بعضهم ظن أن الإمام أحمد إيش يضعف حديث رأيت ربي في صورة في أحسن صورة حديث ابن عباس، والإمام أحمد استنكر حديث أم الطفيل لأجل أن جاء فيه في المنام كلمة في المنام. ثم بعد ذلك الإمام أحمد قرأ عليه ابن هاني قال الإمام أحمد اقرأه ورضيه، يعني كأنه رضي بحديث أم الطفيل، وأن القيد الذي فيه يدلل على أن رؤية ابن عباس التي أشار إليها أنها رؤية منامية، لأن هذه مجملة محتملة لرؤية العين ومحتملة لرؤية المنام. فلما جاء التفسير في حديث أم الطفيل قدم، لأن التفسير يكون محكم لا يكون فيه اشتباه، فهذا مما يعني كأنه رجع إليه الإمام أحمد كما جاء مفسرا. طبعا حديث أم الطفيل بن عباس ليست كالأحاديث الأخرى، هذه أحاديث يقول ثابتة شيخ الإسلام تيمية وثبتها أهل السنة، وهي وقعت في المدينة وليست هي في قصة الإسراء والمعراج، هذه وقعت في المدينة وهي ثابتة وهي رؤية منامية. نعم كما جاء فيها في حديث ابن عباس على ما جاء في صفاته رأيت ربي في صورة كذا وكذا، رأيت ربي في صورة شاب أمرد إلى آخر ما رأى ووصف صلى الله عليه وسلم. وهذه الصورة رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه فيها، كما نقول أن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة، ليس كذلك؟ صورة الدحية في صورة رجل لا يعرف أحد، هل نقول أن جبريل بشر؟ لا. طيب صف لي جبريل، تقول جبريل له 600 جناح يسد الأفق. طيب إذا قلت لك ليش مو مثلنا؟ تقول لا مو مثلنا، وله أجنحة وله. فمجيء في الصورة لا يخرج عن كونه أنه ليست صورة التي هي صورته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أما جبريل فلم أره في صورته التي هي صورته إلا تلك. إذن الرؤية المنامية التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم فيها في صورة الشاب وكذا، هل هي صورة الله التي هي صورته؟ لا. واضح الجواب هنا؟ نقول هذه صورة أراه الله عز وجل نفسه فيها سبحانه. نعم صلى الله عليه وسلم. كما جاء مفسرا في كثير من طرقه أنه كان رؤيا منام، مع أن رؤيا الأنبياء وحي لم يكن رؤيا يقظة كما في ليلة المعراج. وقد اتفق المسلمون على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعينيه في الأرض، وأن الله لم ينزل له إلى الأرض، وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم قط حديث فيه أن الله نزل له إلى الأرض، بل الأحاديث الصحيحة أن الله يدنو عشية عرفة، وفي رواية إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه. طبعا عند اشتباه عندكم في هذا، بل الأحاديث الصحيحة المعروفة إن الله ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة، أما حديث عشية عرفة سوف يذكره بعد هذا الحديث، سوف يذكره بعد هذا الحديث، بل الحديث الصحيح المعروف إن الله ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة حتى يبقى ثلث الليل الآخر، وحين يبقى ثلث الليل الآخر هذا المشهور يعني في الرواية، يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، هذه رواية الصحيحين، هذه الألفاظ الدعاء، استجابة الدعاء والسؤال، ومعنى هذا دعاء العبادة الأول، يدعوني فأستجيب له دعاء العبادة، ويسألني فأعطيه هذا دعاء المسألة، يسألني حاجة دعاء المسألة، ومن يستغفرني فأغفر له أيضا هذا تخصيص في الاستغفار، أنه سأل ربه الاستغفار أو عبد ربه بالاستغفار، وكلها متداخلة. وفي بعض الروايات الأخرى يعني في جاء من يستشفيني فأشفيه يعني إلى آخره. طيب، وثبت في الصحيح وثبت في الصحيح أن الله يدنو عشية عرفة، وفي رواية إلى سماء الدنيا فيباهي الملائكة بأهل عرفة فيقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ما أراد هؤلاء، يعني في مسلم، هذا الصحيح في صحيح مسلم، وهذا أيضا ثابت، يعني كل هذا الحديث ثابت عند أهل السنة. نعم. وقد روي أن الله ينزل ليلة النصف من شعبان، إن صح الحديث فإن هذا مما تكلم فيه أهل العلم. الصحيح أنه لم يصح، الصحيح أنه لم يصح، وإن حسنه الشيخ الألباني رحمه الله وغيره، لكن الصحيح أن هذا لا يصح. تقول لابن المبارك ما تقول في حديث ينزل الله ليلة النصف من شعبان، فقال يا أحمق، نحن نرى أنه ينزل كل ليلة مو بس في ليلة النصف من شعبان، فالحديث نزول ليلة النصف من شعبان ضعيف، فإن كان ولا بد ففيه في رواية يعني طريق له أنه يطلع ليلة النصف يطلع، فنقول إن كان قد تصح لفظة يطلع، أما لفظة ينزل فنحن عندنا حديث صحاح ثابتة كأنك تسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينزل كل ليلة ليس ليلة النصف من شعبان. نعم. وكذلك ما روى بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل من حراءة بدى له ربه على كرسي بين السماء والأرض، أو بدى له ربه أو الملك، أو الملك يعني هكذا ظنها الراوي، قال تبدى له الملك، وهي الملك الذي جاءه في حراء يعني اللي هو جبريل، فغلط ظنه الملك فقال تبدى له ربه، رواه بالمعنى بكذا، ويذكر حسن الإسلام. نعم. حتى تبدى له ربه على كرسي بين السماء والأرض، غلط باتفاق أهل العلم، بل الذي في الصحاح أن الذي تبدى له الملك الذي جاءه بحراء، الملك الذي جاءه بحراء في أول مرة وقال له اقرأ، فقلت لست بقارئ، فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فهذا أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جعل النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن فترة الوحي، قال فبينا أنا أمشي إذ سمعت صوتا فرفعت رأسي، فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، رواه جابر رضي الله عنه في الصحيحين. نعم، يعني هو الآن هذه اللفظة التي اشتبهت، يعني فإذا الملك، نعم، فأخبر أنه، اقرأ الكلام شيخ الإسلام يوضحها، يعني فأخبر أن الملك الذي جاءه بحراء رآه بين السماء والأرض، وذكر أنه رعب منه، فوقع في بعض الروايات الملك، الملك الكسر يعني، وقع في بعض الروايات الملك، أحسن الله عليك، فوقع في بعض الروايات الملك، فظن القارئ أنه الملك وأنه الله، وهذا غلط وباطل. نعم. أيضا ذهب إلى الملك أنه من أسماء الله، ها الملك، الملك القدوس، فقال خلاص إذن ظن أنه كذا فرواه أنه رأى ربه، هذا خطأ يعني. هذا تخريج للرواية التي وقعت، وإلا هي تلقاها من أحد المتروكين ولا من أحد. نعم. وبالجملة أن كل حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينيه في الأرض، وفيه أنه نزل له إلى الأرض، وفيه أن رياض الجنة من خطوات الحق، وفيه أنه وطئ على صخرة بيت المقدس، كل هذا كذب باطل باتفاق علماء المسلمين من أهل الحديث وغيرهم. يعني هذه مثل يصلح في الكتب التي يعني تجمع كل حديث كذا فهو كذب، كل حديث كذا فهو باطل، كل حديث كذا لا يصح. هذه من ضمنته. وشيخ الإسلام يعني لا شك أنه ممن يقبل حكمه في مثل هذه المسائل، يعني لحفظه للسنة واستيعابه لها، بل ومعرفته بالأحاديث الصحاحة التي تبطل الأحاديث المغلوطة الأحاديث المنكرة. لأن هذه أيضا الطريقة استعملها أئمة الحديث منهم البخاري، يذكر الحديث الصحيح مبينا بطلان ما جاء بخلافه في الأحاديث الضعيفة. نعم. وكذلك كل من ادعى أنه رأى ربه بعينيه قبل الموت فدعواه باطل باتفاق أهل السنة والجماعة، لأنهم اتفقوا جميعهم على أن أحدا من المؤمنين لا يرى ربه بعيني رأسه حتى يموت، وثبت ذلك في صحيح مسلم عن النواس بن سمعان. لا ليس ليس عن النواس بن سمعان، أنها عن ابن عمر ولا الحديث الذي في مسلم من عندكم عنه؟ ها؟ أظن مو عن النواس بن سمعان، خطأ، حديث النواس آخر وهو في مسلم، ليس حديث وتعلموا أنكم لم تروا ربكم حتى تموتوا. أنا اللي في بالي الآن ممكن ابن عمر ممكن. نعم. عن ها؟ عن عمر؟ ما أدري عنه. هو خرج عن عمر عندكم ولا؟ ها؟ لا، حديث جبريل الطويل هو الذي عن عمر الخليج. ها؟ إيش؟ لمن؟ لابن عمر، ها؟ ابن عمر ولا من؟ ابن عمر؟ عن عمر؟ طيب تأكدوا منها. أنا أذكر أنه بالبخاري حديث حجة الوداع، قال فحدثنا حديثا طويلا عن المسيح الدجال، فقال إنه أعور ربكم ليس بأعور، وظن فيها وتعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموت. هذا حديث ابن عمر المشهور. نعم. صلى الله عليه وسلم. على كلنا أن يراجع وتأكد من الصحابي، لكن ليس النواس قطع. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما ذكر الدجال قال واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. وكذلك روى هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه أخر. وكذلك روي هذا عن أمتي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه أخرى يحذر أمته فتنة الدجال، وبين لهم أن أحدا منهم لن يرى ربه حتى يموت، فلا يظن أن أحدا أن هذا الدجال الذي رآه هو ربه، ولكن الذي يقع لأهل حقائق الإيمان من المعرفة بالله ويقين القلوب ومشاهدتها وتجلياتها هو على مراتب كثيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عليه السلام عن الإحسان قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقد يرى المؤمن ربه في المنام في صور متنوعة على قدر إيمانه ويقينه، فإذا كان إيمانه صحيحا لم يره إلا في صورة حسنة، وإذا كان في إيمانه نقص رأى ما يشبه إيمانه. نعم. هذا بالنسبة لغير الأنبياء، بالنسبة لغير الأنبياء المؤمنين يعني يفسر، يقول إذا رأيت ربي في المنام، نقول لا صف ما رأيت، إذا رأى صورة حسنة فن عليها، طبعا صور مما يعني يشبه صور الناس يعني، فنقول له هذه أعمالك الحسنة، نقول هذه أعمالك الحسنة، لأن رؤية الأنبياء وحي، أما أنت رؤياك ليست وحي فتفسر تفسير التعبير، يقال أنت عملت عمل حسن، إذا رأى صورة فيها شدة وغضب نقول عندك عمل سيء أو أخطأت أو وقعت في أمر سيء. نعم. أسئلة رؤية المنام. ورؤية المنام لها حكم غير رؤية الحقيقة في اليقظة، ولها تعبير وتأويل لما فيها من الأمثال المضروبة للحقائق. وقد يحصل لبعض الناس في اليقظة أيضا من الرؤيا نظير ما يحصل للنائم في المنام، فيرى بقلبه مثل ما يرى النائم، وقد يتجلى له من الحقائق ما يشهده بقلبه، فهذا كله يقع في الدنيا. والله هذا أقول ما أدري عنها هذه، قد يرى من الحقائق بقلبه، الله أعلم. نعم. أحسن الله عليكم. وربما غلب أحدهم ما يشهده قلبه وتجمعه حواسه فيظن. يسمونها أحلام اليقظة، يعني تعرفون أحلام اليقظة؟ وقد يكون وهو يقظ فيتصور أنه رأى شيء وهو لم يرى شيء، فهذا يحصل للمتصوف. نعم يحصل لبعض المتصوفة بسبب رياضة الجوع، يجوع نفسه لين ذا اللي يتخيل أشياء من شدة الجوع، ويظن أنه رأى حقائق ويظهر بطنه اللي رأى حقائق. نعم نعم. فيظن أنه رأى ذلك بعيني رأسه حتى يستيقظ فيعلم أنه منام، وربما علم في المنام أنه منام. فهكذا من العباد من يحصل له هكذا من العباد السلام عليكم. فهكذا من العباد من يحصل له مشاهدة قلبية تغلب عليه حتى تثنيه عن الشعور بحواسه فيظنها رؤية بعينه وهو غالق في ذلك. وكل من قال من العباد المتقدمين أو المتأخرين إنه رأى ربه بعيني رأسه فهو غالق في ذلك بإجماع أهل العلم والإيمان. لا شك يعني هذا تخيلات وغلط فاحش. طيب نقف عند رؤية الله بالأبصار للمؤمنين في الجنة.